حضرت النهارده ان شاء الله بقيت نتكلم فيها على جزئين مهمين الجزء الاولاني اللي احنا بنسميها جروس بروموكوس او جروس بروموتيف ليجن او بالعربي اللي هي الادويه المنشطه للنمو تسميها جروس بروموكوس او جروس بروموتيف ليجن او الادويه المنشطه للنمو. النمو عباره عشان نبدا بقى نشرح النمو يبقى انا عندي قطيع القطيع ده مطلوب مني ان يوصل لوزن معين في وقت معين دي احنا بنسميها بره دوره التربيه في الغالب دي بنستخدمها في الحيوانات المنتجه للحم او الطيور المنتجه للحم سواء كانت حيوانات كبيره او كانت دواجن. لما اجي اقول ان انا عاوز اطلع دوره تمام يبقى انا بختار حيوان او طائر هيزيد وزنه بمعدل معين يومي في وقت معين بحيث ان انا يبقى ليا ربحيه معينه. يبقى ليا في الاخر ربحيه معينه دي لازم تتوافق معايا. طيب الحيوان له معدل نمو طبيعي. له معدل نمو ايه؟ طبيعي. يعني مثلا سي النهارده انا هدخل حيوان دوره تسميه مثلا بدل 250 كيلو معدل وقت حمول الحيوان هيبقى 800 كيلو حسب سلالة الحيوان. دخلت 350 كيلو هيلعب الكيلو كيلو 100 تمام حسب برضه حسب مين يا ولاد؟ حسب سلالة الحيوان. طيب الحيوان ده معدل النمو الطبيعي لكن ده ما ينفعش ان انا لو عاوز ازود النمو ده تمام على اساس سي ان انا هدخل حيوان وزنه 250 كيلو هبيعه وزنه 500 كيلو. طيب انا عشان اخد ال 250 كيلو الفرق محتاج سي 5 شهور او 6 شهور سي خلينا نسافر 5 شهور. طب هل ينفع ان انا اقلل الفتره دي الارقام بان انت تستخدم ادويه تزود من يا ولاد معدل النمو ازاي؟ يعني مثلا استخدم دواء اذا كان معدل النمو الطبيعي بتاع الحيوان اليوم كيلو طب ايه المانع ان انا استخدم دواء يوصلني الكيلو ونص النمو يبقى اداني قد ايه زياده في الايه؟ اداني نص كيلو زياده عن معدل التحويل الطبيعي. في ادويه ثانيه ممكن تديها 200 كيلو تمام؟ يبقى في الحاله اللي زي دي قدرت انا اجيب يوم زياده معايا يبقى هنزل بدل ما اشتغل في الدوره التسمين دي 5 شهور هشتغلها في قد ايه؟ هشتغلها في شهرين ونص. طيب الميزه كمان لما باجي استخدم الدوره المنشط للنمو زي ما قلت لزمايلكم امبارح كان زمان بيجي يقول لك ايه بص انا بدي الدواء ده هو بيزود استهلاك العليقه او بيزود استهلاك العلف لكن بيديني معدل تحويل اعلى. طب سيب الحيوان كان بياخد 4 كيلو هذا الحيوان ياخد 6 كيلو وهيديني كيلو ونص وبستخدم معدل الايه؟ معدل الزياده طبعا معدل استهلاك العلف في اليوم بتاعه. في واحد تاني يجي يقول لك ايه لا ده انا او في شركات تانيه النهارده بتيجي تقول لك انا هعمل ايه؟ انا هجيب دواء هياخد نفس كميه العلف يعني سي لو كان بياخد 4 مديني كيلو لما النوع التربوي خد 6 عشان يديني كام؟ كيلو ونص يبقى كل 4 كيلو كان بتعمل كيلو لحم معايا. في ناس تانية قال لك لا انا هستخدم نفس الادويه بتاعتي انا بقى هتبقى حاجه جميله قوي. هتيجي تاخد نفس كميه العلف اللي هي 4 بس هتديني بدل ما تديني كيلو يا جدع هتديني كيلو ونص. تمام؟ الترند الجديد اللي الناس شغاله عليه دلوقتي وبيشهد فيه ادويه كتيره ومعظمها بتاع صبر كوتيني جابر ماسلز برضه بعض المرضات وكده قال لك لا ده احنا بقى هنعمل احسن كمان. ايه الاحسن؟ قال لك ان انا هدي ادويه هتستهلك هتخلي الحيوان يستهلك معدل علف او عليها اقل ويديني معدل نفس معدل زياده في معدل التحويل. يعني ازاي؟ انا قلت 4 كيلو هيديني كيلو في النوع الوارد يبقى 6 كيلو هيديني كيلو ونص. النوع الثاني قلت 4 كيلو هيديني كام؟ كيلو ونص. النوع الثالث هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ هستخدم 3 كيلو ويديني كام؟ كيلو طالب في كيلو ايه؟ على في نفس الوقت اخدت نص كيلو لحم زياده. كل لحم في الشتيل جزء على هذا الاساس. لكن هل بعد كده ان كروزو موفرز دي مفهومه علينا نستخدمها والنمو الطبيعي بتاع الحيوان ماشي ماشي؟ يعني ايه؟ يعني انا النهارده داخل اشتغل في دوره تسميد. اقول لك بص انا هوصل لدوره نظيفه مش هستخدم اي علاجات، انا شرط ان انا استخدم الفاكسينات بتاعتي والانسمنتنج بتاعتي وصلت الحيوانات على كده وادي لهم العلاج بتاعتهم والتحويل بتاعهم الطبيعي ومش عاوز حاجه. انا عاوز اطلع الباقي. يقول لك ماشي خلاص سيبه على كده. ده طبيعي. يبقى هو هنا هياخد معدل النمو الطبيعي. يبقى ما كانش مضطر انه يستخدم جروس بروبس. واحد تاني يقول لك لا بص انا بعد ما عمال اعمل دورتين في السنه انا اعمل ثلاث دورات في السنه. طب عشان اعمل ثلاث دورات يبقى لازم اعمل ريدكشن للتايم. عشان اعمل ريدكشن للتايم لازم ازود معدل النمو. عشان ازود معدل النمو لازم ازود استهلاك ايه؟ يعني لازم ازود الايه؟ لازم ازود عشان ازود النمو يبقى لازم استخدم الجروس بروبس. ماشي معايا ولا مش ماشي معايا؟ طيب يبقى اذا لو انا جيت اديت ديفينيشن للجروس بروبس قلنا مجموعه من الادويه بتستخدم في اللارج انيمال بولتري هي فور انكريزنج ذا انيمال اور بيرن برفورمانس. كل البرفورمانس يعني ايه يا باشا؟ البرفورمانس هنا بتبقى فرق مجموعه فرق تختار تنظيم او فرق طبيعي حاصل فيها اللي هو البولي ويت البودي جين سواء ديلي جين او ويكلي بودي جين او مانسي بودي جين. الكونفرشن ريت الحيوان بياخد قد ايه عليه عشان يديني قد ايه لحم. اللي هقول لك الكونفرشن ريت. طيب قلنا كونسامشن ريت معدل استهلاك العليه قد ايه والحاجات اللي بتتحسب عشان اقتصادياتها. تمام كل الحاجات دي جروز بروموترز هي مجموعه من الادويه بتستخدم تو امبروف او عشان تحسن الانيمال برفورمانس. والمقصود بالبرفورمانس هنا ثلاثه برامتر اللي هي الايه؟ البولي ويت البولي جين والكونفرشن ريت. دول الثلاث برامترز اللي بيشتغل عليهم مين يا اولاد؟ اللي بيشتغل عليهم الجروس برومترز. لغايه كده انتوا معايا؟ طيب اتس نوت اسينشال تو بي يوزد يعني مش مهم قوي ان انا استخدمها لكن دي بترجع لاقتصاديات الايه؟ او الترندات بتاع. طبعا النهارده مفيش اي حد في مجال انتاج الحيوان الا لو بيستخدم جروس بروموترز. فراح المختلف زي ما قلنا حضرتك عليه دلوقتي. طيب جروس بروموترز يا اولاد عشان اشتغل بيها اول حاجه في جروس بروموترز عشان اقول في الدواء اللي هو هيديني معدل النمو انا في شروط لازم اوفرها للحيوان. اول حاجه استعداد الوراثه بتاع الحيوان او الطفل. استعداد الوراثه الحيوان اوصل. يعني سي مثلا انا اول امبارح كنت في مزرعه بتاع محافظه فصيل. فيها مشكله وسالونا بقى فتره المهم رحنا اول امبارح بقول هناك كلها عجول ارجواني. ارجواني ارجواني بجيب ارجواني. ما سمعتوش عنها؟ نعم. العجول ارجواني؟ تمام؟ العجول دي على فكره ما بتقدرش تطلع منها سلاله محدده. يعني ما تقدرش تطلع منها سمنتال، ما تقدرش تطلع منها مونديليار، ما تقدرش تطلع منها براون سوس. هي خليط. العجول دي ملاحظ فيها ان معدل النمو يعني مثلا هناك عجول على فكره الناس دول المفروض بتسلمه بالنسبه له تقريبا يعني بنسلم 200 كيلو تقريبا او 250 كيلو. في عجول هناك فطام هناك عامل مثلا 100 كيلو او 150 كيلو. في عجول فطام 150 كيلو. المهم ان الاستعداد الوراثي اللي موجود دي استعداد وراثي عالي جدا. تمام؟ طيب انا النهارده عشان اقول ان انا هستخدم او هدخل دوره التسميد في سلالات محدده اللي بختارها اللي هي سلالات اللحم. انا بتكلم بس على اللارج انيمال مش هتكلم على البولتري مش هتكلم على الابر مثلا في البولتري او ايا كان انا ماليش في البولتري. طيب النهارده لما باجي ادخل دوره التسميد ببقى محدد في دماغي انا هدخل انهي انواع من العجول. يعني مثلا سي انا بالنسبه لي انا مثلا محمد غاب بيقول لك انت بتدخل ايه؟ اقول لك والله انا هاخد دوت دراون سوس رقم واحد. هاخد بعض السمنتال العقول السمنتال. هاخد بعض المونشتاين. تمام؟ هاخد بعض المونديال واحد. في سلالات معينه للحم. ليش؟ لان السلالات دي طبعا الدم المصري بول ده اللي مش موجود في مصر دلوقتي اللي هو البيلدو بلو. في سلاله اولاد ممكن في ناس فيكم يشوفوها على النت كتير، انك تبص تلاقي ان البقره او العجل الفضاء في عضله فوق العضله. شفتوها دي البيلدو بلو؟ تمام. يعني حتى لو انت دخلت على النت دلوقتي معايا كده كنت بيلدو بلو او دبل مصر بول بيطلع لك حاجه صعبه قوي، يعني بيطلع لك مناظر صعبه قوي. كويس ان في ناس لو شافت منظر العجل ده مش هتاكل احسن ايه. تمام. تلاقي ان الاسكابيولا والمصل دي كل مصل فوقها مصل ثانيه، هي دي سلاله، دي سلاله موجوده فعلا، دي سلاله بتاعها. طيب النهارده على فكره في مصر هنا في مناطق دي هنا في المنطقه عندنا هنا في احدى المزارع اربع اعراض من السلاله دي وبيعملوا لهم انسيمينيشن. مش انسيمينيشن ده بيجي بيقولوا لا لا انسيمينيشن دي السلالات اللي موجوده عندنا سواء برايمر او في او مش فاهم. طيب لما تيجي تبص على الاكل تلاقي ان انا عشان اختار حيوان هيديني معدل تحويل لازم اختار حيوان استعداد الوراثي بتاعه عالي. ماشي. طيب ليه؟ لان انا لو جبت حيوان استعداد الوراثي بتاعه عالي هيبقى معدل التحويل فيه اعلى. تمام. يبقى في نفس الوقت لو انا زودت معاه ان انا يديني معدل التحويل اعلى باستخدام اللي هي بروز بروز يبقى هلاقي معايا منه ايه؟ نتيجه. ما جيش اجيب انا مثلا اكل خليط بالبلد بتاعنا بتاع زمان مع بريزيا القديم واجي اقول انا هاخد الاكل اللي هو ربيه. في ترندات كده عند الناس يقول لك ايه، بص انا اروح اجيب العجول اللي هي الناس اللي ماشيه مع الناس العرب دي، العجول اللي مثلا ماشيه مع العرب دي في بعضهم سلالات كويسه واخدهم ادخلهم دوره تسمين. حبيبي زي الفل، دخلت وزن كم كيلو؟ يقول لك ده ندخله 150 كيلو، ده انت زي الفل حمار. تمام. طيب تعالى شوف معدل تحويله قد ايه. يقول لك لا ماشي يعني. طيب انت وزنت توزن كل اسبوع، بتجيب الشريط وتقيسه وتجيب معدل الوزن التقريبي بتقيمه بعينك بزيادته قد ايه؟ يقول لك لا هو بس هو ماشي معاك، مش حاسس ماشي معاك خلاص. اقتصاديات وفي فلوس بتدفع في العلاج وفي فلوس بتدفع في العلاج وفي فلوس بتدفع في العماله، يبقى لازم نقابلها في النهايه مرسل. طيب لو انا جبت حيوان بتاع لحم وحيوان خليط من اللي احنا بنتكلم عنهم وتعالوا نقارن، نقول اللي بمجرد ما ابدا اديله العليق بتاعي او ابدا اديله الادويه النشاط ان هو يديني اكتر اللي هو اللي عنده استعداد الوراثي. يبقى اول حاجه بختار الحيوان على اساس استعداد الوراثي. ثاني حاجه عندنا يا اولاد ان انا ما اجيبش الحيوان اللي عنده استعداد وراثي ده واجيبه اقول له لا تعالى بص انت زي الفل واسلامتك كويسه، انت مش هتاخد معايا شويه برسيم او هتاخد شويه معايا شويه ليس او تاخد شويه معاه شويه قش او تاخد شويه تبن شويه طريقه كده اي كلام ولا اقول لك بالسلامه وانت بتديله معدل تحويل كيلو ونص في اليوم. مؤاخذه يعني. تمام؟ ليه؟ الاستعداد الوراثي لازم يلاقيه من الناحيه الثانيه ان انا ادي للحيوان ده الخامات اللي هيحولها لي عشان يعطيني لحم. الخامات دي عباره عن ايه؟ هي التغذيه بتاعته، العليقه بتاعته. تمام؟ اذا ما ادتلوش العليقه المطلوبه بالنسبه له بالنوعيه الكونسنتريشن بتاع كل انجريدينت فيها بالكميات المطلوبه له، انسى ان انت هتاخد منه حتى لو الاستعداد الوراثي بتاعه على انه يحاول عالي، انسى انك هتاخد منه نتيجه، انسى انك هتاخد منه نتيجه. لا، لازم الاستعداد الوراثي يقرر في الجهه الثانيه ان انا لازم اديله تمام تغذيه مناسبه لاحتياجاته، والاحتياجات هنا للاحتياجات اللي هيديني بها العقل. مصنع بتدخل له خامات بيديك انتاجيه او بيديك انتاج. الخامات اللي عندنا هي العليقه، الخامات اللي عندنا هي العليقه، المصنع هو الحيوان، الانتاج عندنا هو اللحم. اذا ما ادتش الخامات المناسبه بالكميات المناسبه بالمواصفات المناسبه مش هاخد الايه؟ مش هاخد الانتاجيه بتاعتي او هاخد المنتج بتاعي بالكميات المناسبه بالمواصفات المناسبه. تمام؟ طيب اديت جبت حيوان، جبت حيوان عنده استعداد وراثي، جبت حيوان اديت العليقه المناسبه بتاعته كده الحيوان كله يديني صح؟ كده الحيوان يديني ولا ما يدينيش؟ ها؟ ايوه ايوه اشوف ايه؟ الجو اللي حواليه الاول صح؟ فين يبقى انت؟ حد هنا كان بيتكلم؟ البيئه اللي حواليه. تمام. خش مكتبه ولا ليه؟ طيب زي ما انت كده يا ولد دلوقتي يا ولاد ان لازم الميديا المحاوطة الحيوان دي أبغى أضبط. طب يعني إيه بيدا؟ يعني إيه بيدا؟ زي ما الدكتور عايز يتجوز الأخت قالت أنت مش دكتور يا دكتور تمام؟ اسمك إيه بقى؟ صار زي ما صار قالت بنت صار قالت ماشي الجو اللي حواليك الانفيرومنتال كونديشن اللي حواليك البيئة اللي حواليك. طب البيئة دي عبارة عن إيه؟ ينفع ان انا اجيب حيوان تمام سلاله لحم بتجيب ترزان مثلا وبص ليه الحيوان ده محطوط في حظيره كلها طينه ما تتنضفش الحيوان ماشي تمام الطينه جايه مغطيه مغطيه الني جوينت والهوك جوينت الحيوان الرجل برجل بالعافيه مش قادر يتحرك يروح على الطواله بتاعته عشان يبدا ياكل معاك او ياكل العليه بتاعته مش قادر يروح على الحوض عشان يشرب الميه بتاعته الحيوان متكتف الحيوان لو نام مكانه والحيوانات التانية اللي سايبه جنبيه جت تلوس عليه وتعمل فيه كسرته غلع كسرته رجل كسرته ايا كان او عملت ايه طيرته ارض ماشي طيرته عين الحاجات دي كلها مش مقصر على الحيوان على كده انه ياكل ليه؟ لان كان في البدايه الحيوان ده نايم في بيئه او في بيئه مش نظيفه يبقى اول حاجه هي المانجمنتال ميجر او الهيجينيك ميجر ازاي بنراعي الحيوان ده اللي هي الرعايه بتاع الحيوان يبقى لازم اخد الافضل مانجمنت بروسيدجرز او الاوبتيمال مانجمنت ستيبس انا باخد خطوات الرعايه بالنسبه للحيوان الكامله طيب انا عملت كده صح حيوان كويس بياخد عليها كويسه عملت معاه اوبتيمال مانجمنت ميجرز الحيوان هيجي معايا كده انت معايا؟ انت عاملها في وشها انا شايف فكره انت صعبه طيب يبقى لازم نراعي برضه الانفيرومنتال كونديشن الثاني مثلا ازاي؟ انا الحيوانات اللي عندي انا عامل دور التسمين طيب في واحد يقول لي بص احسن انا لو عرفت المشكله في الصوره الصوره عندنا في مصر يا ولاد لو عرفت التسمين مرتبطه بالبواسير كان بيقول لي ازاي؟ يعني مثلا تيجي اقرا رمضان تلاقي في دورات تسمين يقول لك الدوره دي طلع رمضان تيجي حاصل من اين صار ان رمضان يجي مثلا في شهر 8 او 9 في اخر 8 او 9 فالعجول عندك دوره التسميم كلها في 6 و 7 و 8 عز مين يا ولاد؟ عز الحراره يعني في درجه حراره عاليه قوي اذا انا ما كنتش جاهز بان انا اظبط درجه الحراره حوالين الحيوانات يعني مثلا لو انا عندي بربي في كلوزد او ان دور في كلوزد كلوزد اريا او في اماكن مقفوله يبقى لازم اكون مجهز مراوحي واكون مجهز التهويه بتاعتي و و و وعامل احتياطاتي. لو بربي في اماكن تانية مفتوحه يبقى انا الحظاير كلها محطوط عليها الرشاشات تمام؟ شفت الرشاشات اللي بتطلع رذاذ ميه والكلام ده؟ انا بكون عامل الشدات بتاعتي كويس. عارفين شدات يعني ايه؟ اللي هي المظلات بتاعت ايه؟ بتاعت الحظاير. تكون المظلات معموله والاكستنشن بتاعها في كل مكان بحيث ان الحيوانات اقرب فتره ممكنه تبقى موجوده في الظل تمام يبقى انا مظبط عشان درجه الحراره العاليه مظبط رشاشات مش مظبط شداتي تمام احواض الميه دايما مملوءه بالميه العمال دايما مستمره عينه على الميه تمام وهكذا طيب بيقابل الحراره برضه ارتفاع درجه نسبه الرطوبه ما دي برضه بتاثر معانا وبتفرق معانا في درجه الحراره يبقى البرمنتال كونديشن اللي هو هيجيك من التمبريتشر والهيوميديتي لازم اكون مظبطهم بالنسبه لي للحيوانات. نخش بعد كده يا ولاد على ازاي اختار المنشط النمو المناسب اللي هو الايديال او الاوبتيمال بروستروماتوس. معرفش اختاره ازاي على انهي اساس. الاوبتيمال بروستروماتوس رقم واحد عشان اختاره لازم يكون هايلي افكتيف. دايما تختار نشط النمو اللي هيديك معدل زياده او معدل تحويل ملحوظه واخدين بالكم وهو مناسبه. يعني مثلا سي ان انا استخدم دواء هيديني زياده في معدل التحويل، الحيوان ده يجيب كيلو، الدواء ده هيزيد معايا هيديني مثلا كيلو وربع. الدواء الثاني هيديني كيلو ونص، الدواء الثالث هيديني 2 كيلو. يبقى الدواء الاولاني جاب ربع كيلو، الدواء الثاني جاب نص كيلو، الدواء الثالث جاب كيلو. يبقى انا لا انا في الحاله اللي زي دي اجيب الدواء النمو اللي بيديني الزياده اللي هي الكيلو. تمام؟ يبقى هنا بختار الاوبتيمال ايه؟ اسف اللي هو المور افكتيف ايه؟ بروز بروموتس، لكن انا مش كاتبها. الحته الثانيه اللي هي يكون ليس اكسبنسيف، واحد يقول لك لا ما في الغالب إذا أنت وعدت تحول زيادة أو أخرى هيبقى غالب صح ولا غلط؟ كيف بتحس بالنسبة للأولاد أنا ما أقصدش بيها سعر العبوة لأن السيف مثلا أنا أجيب عبوة سعرها 100 جنيه ماشي حيوان أكلها هتديلي سعرها كيلو هجيب عبوة سعرها 2 جنيه أو 3 جنيه هتديلي زيادة 40 جنيه أو 20 جنيه تمام؟ لو جيت قارنت هي 100 جنيه دي بتجيب معدل زيادة كيلو في اليوم لو أنا جيت حسبت اللي بتدي 20 جرام بتدي يومين أو ثلاثة وبتقف على كده اللي بتدي كيلو بتدي كيلو مثلا لمدة 10 15 يوم أحسب زاد معايا في الفترة دي وأحسب نسبة الزيادة دي يعني سعرها كام وأحسب العبوة سعرها كام هتلاقي في الحالة زي ده لسه اكسبنسيف على فكرة الغالي مش تمن عبوة أو لا الغالي لا تمن منتجية أنا الغالي هنا هنا تمن البرورة النهائي عندي عاملة قد ايه؟ يعني سي هنا زاد الدواء ده تاني كيلو في اليوم هيشتغل معايا 10 ايام يبقى زاد معايا 10 كيلو في 30 جنيه تمام؟ الكيلو يبقى كام؟ كام يا شيخ؟ 300 جنيه العبوة تمنها كام؟ 100 جنيه وفر لي كام؟ 200 جنيه زيادة طبعا هتبقى زي من كده طب انا عندي دواء تاني ماشي يا مولانا اديت هيديني معدل النمو ده تمن مثلا 10 كيلو هيديني معدل النمو نص جرام نص كيلو في 4 ايام يبقى اداني زياده كام؟ كام؟ 4 كيلو 2 كيلو ماشي 2 كيلو ب 30 بكام؟ بكام؟ ب 60 طيب هو تمنه كام؟ 10 ايه؟ جنيه طيب شيل ال 10 ب 60 يبقى له كام؟ يبقى له كسبني يقول له رخيص يقول له رخيص الغالي صح ولا غلط؟ طيب اما اقول لي اكسبنسيف هنا ما احكمش على العبوه لا ده انا بحكم على الافيكاسي بحسب بحكم على جين بحكم على سعر جين وهكذا معايا يا اولاد؟ طيب ده كلمه بيس اكسبنسيف هي عشان موجوده في الكتاب انا بقدر اسيبها لكن برضه انا وصلتها لك كلمه بيس اكسبنسيف الحته اللي بعد كده بيكون سيف ما يكونش الدواء ده بيعمل ايه؟ مثلا بنت بكتيريا ما بيعملش بكتيريا ريزيستنس ما يعمليش حساسيه ما يعمليش الرجي ما يعمليش توكسيك افكت تمام؟ ان يكون الدواء ده بالنسبه لي سيف طيب ما يكونش له سايد افكت ده كلمه سيف يعني ان جنرال الثلاث نقط اخرهم بنختصره دايما في كلمه سيف سواء بكتيريا ريزيستنس سواء الرجي ريأكشن سواء سايد افكت دي كلها بنختصرها في كلمه سيف طيب كلاسيفيكيشن بتاعهم هنتكلم النهارده على اربع انواع من الدروس المخصصه النوع الاولاني اللي هو الانتي بكتيريا دراجز اللي هو مكتوب معاك على الدهاتي اللي هي الادويه المضاده للبكتيريا واحد يقول لك طب احنا اخذناها في جزء كيموثيرابي على انها ادويه بنستخدمها عشان نعالج بيها على اوقات بكتيريا قال لك في بعضهم بيستخدم وبيزود النمو بتاع الحيوان وزي ما هقول لك دلوقتي ازاي بيسموه جروس بروموترز انتي بكتيريا ايجنت اللي منها انتي بايوتكس ونوع انتي بايوتكس اللي معموله دلوقتي طيب الحاجه الثانيه اللي هي الهرمونز اللي هي اتكلمت عنها قبل ما اسافر معاكم الاستفاضه في السنسيتك اندروجين والسنسيتك استروجين حضرتوا المحاضره دي ولا ما حضرتوهاش؟ ما خدناش خالص ما انتوا عرفتوا بجحيله تقولوا ما خدناش خالص صح؟ فاكرين يعني؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ والله يقول لك بس ما طلع بندلنا بس منك؟ حياتك ايه؟ على طول بعد كده انا قلت الحمار يفهم المره اللي فاتت والواضح ان كله حبيب ما سمعتش على بندلنا بس منك؟ ايه تاني؟ كله وسمعت سمعت على سنسيتك اندروجينز؟ قلت ان في منتج بتقولولنا ان السنسيت الوحيد اللي متسجل في مصر قلت لو طلعت شفت البتاع اللي هو قدام مكتب العميل والكلام ده عرفت كده ما تنساش عرفت ان انت ابسطه؟ طيب الهرمون ده وعلى فكره استخدامها بره شائع جدا في مصر زي ما قلت لك منهم صعب واحد هو متسجل وفي كلام دلوقتي اللي هو كمان سنه او كتير سنه ونص يكون متشال التسجيل وفي كلام كتير جدا او في حرب ونص وقت تلاقيه معاه تسجيل ونطق ما فيناش غير واحد وفي الغالب ده هيتلغي في النهايه معظم اللي بيدخلوا من بره كله بيدخلوا من بره مش متسجل. في برضه حاجات ادويه ثانيه بس دي احنا ما استخدمناش في الثمن اللي هي البيتا ادرينرجيك ريسبتور ستيمولاي ودي بتستخدم في مجال الهيوما اكتر ممكن البيت يسال اللي جالك امبارح ماشي بتبقى بنت صغيره كده عموره مثلا عندها 25 سنه ووزنها 30 كيلو او 35 كيلو تمام؟ طبعا هي عاوزينها تتجوز ومش عارف ايه وبتاع فبتقول لهم الدكاتره تمام؟ عاوزين البنت دي تزيد ومش تزيد والكلام احنا عندنا في الطب الصغير لنا حل فيها يعني تمام؟ وديت مثال لزمايلكم امبارح واحد زميلنا اداها البنت مش عارف ايه واتجوزت وبتاع وبعد ما اتجوزت مشيت خلاص بقى الظبط شويه يعني كانت تنت 40 او حاجه زي كده ده راحت من البلد بشهر مرتين وبتاع قبل الفرح بشهر الحمد لله زادت رجعت 5 6 كيلو تمام اتجوزت فامها راحت تقول له انا عاوزين نحضر الارض وبتاع انا مش بلبسها خلاص كفايه عليك كده بقى خلاص تمام وهي طبيعي البنات بعد ما تتجوز بتسيب يعني تمام داخل بقى كويس ومش عارف ايه وبتاع الاول بتبقى مخطوبه بقى مش باين له انها بنت ناس ما بتاكلش ومش عارف ايه وبتاع انما بعد الجواز خلاص بقى حاولت تقول لك انا بعرف هو ده مغشوش مغشوش مغشوش زي بعد الجواز بعد الجواز بيلاقي الوش الثاني تبقى عندهم سوريا يعني الفكره اللي بنلجم بروكر زي حاسب السوري اللي هي هناك دي استخدامها في الهيومن اكتر من استخدامها في اي اولاد في الهيومن اخر حاجه اللي الشغل عليها بالنسبه للتمر في النهارده واللي هو احنا بنسميها ازرس او البسيلياس جروسوماتوس اللي هي مجموعه من الادويه اللي اشرح بعض بتشمل حاجه اسمها بروبيوتيك وهتكلم عنها دلوقتي اللي هي بروبيوتيك بتشمل الفيتامينز بتشمل المينرالز بتشمل التريس اليمنت خلاص كلام خالص وعم خلاص اللي اتكلم وانا هتكلم وانا ساكن طيب الازرز دي انا هقولها بسرعه لكن هي معظم الشغل الرد على الازرز دي طيب هقول واحد واحد كده بسرعه لان انا امبارح اتاخرت عشان ما اتاخرش عليكم كتير عشان اخلص انا الاسبوع ده اللي كان المفروض اخلص الاسبوع ده والاسبوع الجاي بقى اخلص بالنسبه لكم فانا ان شاء الله كده اضطريت ان انا هدخل الاسبوع الجاي تاني باذن الله اكمل بقيه الجزء بتاعي هسيبه للدكتور هنا لكن اخش اكمل الاسبوع الجاي باذن الله عشان مش عايز اشوفه وشكو تمام ايه؟ اضحكوا عليا ان الفيروس بروتوكول زي ما هي الانتي بكتيريا فكرتها فكره بسيطه قوي هل كل انسان سليم؟ طيب هل كل انسان مصاب بزر الله عرض؟ صح؟ هل تعلم ان معظم الناس اللي ماشيه وزيت كله وتمام بزر عندنا حاجه اسمها سب كلينيكال انفيشن يعني ايه سب كلينيكال؟ مفيش اعراض مفيش اي اعراض يبقى تعبان وما زعلش عليه زي السب كلينيكال ماستايتس مثلا راجل يقول لك اللبن قلل اللبن كذا اللبن كذا ده عينات وتفحصها تلاقي ان الضرع ده فيه التهاب لكن الحيوان بيحلب عادي لون اللبن الطبيعي جميل اللبن الطبيعيه مفيش اي اعراض ظهر معانا خالص نفس الكلام في بعض الاحيان كتير جدا مع بعض العدوات بتيجي تبص تلاقي ان الظاهر عليك اعراض خالص مش ظاهر اي اعراض طيب الانتستين زي ما انتم عارفين فيها كومنسا بكتيريا في بكتيريا موجوده من الباثوجينيك اللي هي الكومنسا العاديه ومن الباثوجينيك بكتيريا لكن الباثوجينيك بكتيريا ما بتديش اعراض تمام طالما ما وصلتش لتتر معين زي ما اخدت الكلام في البكتيريولوجي وطالما الحيوان الميوريت بتاعته سليمه ما بتديش اعراض لكن ده ما يمنعش ان هي لها سايد افكت ازاي صار البكتيريا اللي عندي اللي عايشه في الانتستين ده بروسجينيك فورم منها او البكتيريا الضاره دي بعضها بيفرز سموم تمام اذا كان الجرام بوز البكتيريا بتفرز اكس ولا توكسين اكس ولا اندو الجرام على فكره بتفرز ايه؟ اكزوتوكسين. اذا كان الجرام نيجاتيف البكتيريا زي كولفورم وزي السالمونيلا والنورمال بانكرز في الانتستين بتفرز ايه ولاد؟ اكزوتوكسين. يعني ما تطلعش توكسين بتاعتها الا بعد ما تدوك بيروحش للسيلول المعين. سواء كانت اكزو او اندو توكسين. التوكسين دي بتطلع اول ما بتبقى كونتاكت مع الريبوزا بتاع مين؟ بتاع الانتستين. معايا ولا مش معايا؟ طيب التوكسين لما تروح الشعر على الجزء بتاع الانتستين هتعمل لها انفلاميشن، تعمل فيها ايه؟ التهاب. لكن التهاب غير مرئي الاعراض، صار كلينيكال مش باين اي اعراض. المفروض يحصل فيه التهاب في الجزء بتاع الانتستين يظهر معايا ايه؟ اول حاجه يظهر معايا ضيارين، يظهر معايا كوليك، يظهر معايا فيفر، تمام؟ يظهر معايا دايليشن، ايا كان بقى حسب درجه ايه؟ الالتهاب اللي عندي. لكن عندي درجه الالتهاب دي ميه ضعيفة فمظهرش لا كوليك ولا بيظهر ضيارية، تمام؟ ولا بيظهر فيفر ولا بيظهر أي حاجة. لكن أنا عندي جزء ملتهب أو أنا عندي الميوكوزا دي ملتهبة. طيب معنى إن الميوكوزا ملتهبة يبقى السكنس بتاع الميوكوزا أو اللير بتاع أو الميوكوزا اللير بتزيد ولا بتقل؟ بتايه؟ بتزيد. طب يبقى امتصاص الفود بارتيكلز اللي هي ايه؟ اللي هي الفات والبروتين والكربوهيدرات والالكترولايتس والتريس اليمنت والفيتامينز والحاجات دي هيزيد ولا يقل؟ يقل. ليه؟ لان في علاقه عكسيه ما بين الجلوكوز سيكلس و الابزوربشن. كل ما زاد الجلوكوز سيكلس كل ما قل الابزوربشن. كل ما قل كل ما قل السيكلس كل ما يزيد الابزوربشن. ده طبيعي بي صاب كلينيكال انفيكشن بتبقى موجوده عندنا. ايه اللي بيحصل لما بندي الجروث هرمونز؟ بتعمل ايه؟ بتقوم جايه موجوده التوكسينات البكتيريه. يبقى مفيش اكس ولا اندو توكسين. يبقى مفيش عندي سيجنال للميوكوزا ليه؟ مفيش سيجنال للميوكوزا ليه؟ يبقى الابزوربشن بتاع البروتيكلات هتزيد ولا هتزيد؟ يبقى الطريق غير مباشر. انت عندك الصاب كلينيكال ها انفكشن اللي موجوده في الانتستين فزاد الابزوربشن معاك. دي اول حاجه. بعض الانتي بكتيريا اليساره بتشتغل على الالكالين فوسفاتيز انزايم، والانزايم مهم قوي للابزوربشن بتاع حاجه كتير منها الفات ومنها اللي هي ولاد ومنها البروتين، وده بيصنع في الليفر ضد الانزايمز بتاع الليفر. لما بيزيد الالكالين فوسفاتيز بيزيد الابزوربشن بتاع الفات بتاع البروتين. بعض الأدوية بتشتغل عليها. في بعض المضادات الحيوية برضه بتزود الإنرجي والميتابوليزم وبتخزن الطاقة جوه الجسم سواء كانت في صورة جلايكوجين أو في صورة فات حسب الإيه؟ حسب نوع الإنرجي اللي عندنا. ففي بعض الأنتي بكتيريا إيجنت بتشتغل عليها وبتزود الستورج بتاع الإنرجي. ده إن جنرال ميكانيزم أوف أكشن أوف أنتي بكتيريا أز جروث هرمونز. حد عايز حاجة؟ أقولها تاني؟ اوعى تقول والله العظيم انا تعبان من قادر اقول لكم بالعاب فاهم؟ فاهم يا رب؟ مش فاهم يا رب؟ ايوه انت فاهم؟ لا ما بردش خالص. كنا بنتعصب انت بتاعه مثلا. جد؟ فاهم يعني؟ انا كنت بقول ايه؟ خليها سبعة كنت بقول ايه؟ خلاص كده بقى انت فاهم. طيب الجروث هرمونز زي البكتيريا اللي جت عندنا في انتبيوتيك، في عندنا اربعه انتبيوتيك ابروف يو تو فور يوزنج ان بولتن. على فكره معظم الانتبيوتيكس او الانتبيكتيريا بتستخدم في البولتين مش في طارش عندنا. إلا حاجة واحدة أقولك عليها دلوقتي كلها بتستخدم في البولتين زي الأغوكسين، زي الباسيتراسين زنك، زي الأوريلنامايسين، زي الفلافوباسين. يبقى الأغوكسين باسيتراسين إذا بتستخدم في كمية كبيرة جدا في البولتين زي الفلافوباسين، تمام؟ بشكلها وتبقى شكاير، تمام؟ وزي الأوريلنامايسين. كل الأربعة دول بيستخدموا كأنتي بكتيريال as a growth promoters in case of بولتر. طيب في نوع أنتي بكتيريا سكند وزيد مش عارف ايه والكلام واخدين بالكم والاستجس الكلام المعاد طبيعي اللي بتصحوا انتوا ليه ده يعني فاهميني؟ زي ما بتصحوا شويه ليه؟ صدوا؟ انا جاي في المره بس اقف في الفرع يعني. طيب المجموعه دي لولا نقطه الايمانيه يا ولاد فعشان كده سموها اوكسيديو سايدال ايجنت. لما بنشتغل بطريقه جميله قوي كوكسيديو سايدال ايجنت اللي بنشتغل بطريقه جميله قوي كل الاملاح بتاعتها زي ما قلنا لك دلوقتي كلها املاح صوديوم زي ايه؟ زي الهومينس صوديوم السالينومايس صوديوم بازيلو سايد صوديوم لابوبوتسين صوديوم تمام مريورامايس صوديوم سيديورامايس صوديوم مجموعه كبيره قوي وبنشتغل بالرفع على فكره معظمها كلها طالعه عليها بالنسبه للدواجن ودي المجموعه الوحيده اللي دخل منها انتي بايوتيك وقلت زي ما قلت لك ان هو ملوش اي انتي بكتيريال اكتيفيتي اللي هو الهومينس صوديوم ده مستخدم في مجال اللارج انيمال تحت اسم تجاري اسمه تجاري رومانزين اللي هو الهومينس الاسم التجاري بتاعه اسمه رومانزين وده رومانزين رومان جاي من رومي ار يو ام اي ال رومانزين كمل بقى على كده من عند ايه ال ان اي ان اس ار ان على فكره كلمه مونينس دي صحيحه طيب فبقول ان المقاعد يشتغل بطريقه جميله قوي على فكره المقاعد شغاله بطريقه جميله قوي لان معظم الانتيبوتكس اللي بتتاخد اورا بتعمل حاجه من الاثنين هي بتتكسر فروم بفعل المايكروبيوتا او المايكروفلورا اللي هي المايكروبيوتا اللي هي المايكروفلورا والمايكروفلورا اللي في الانتستين تمام يا بتاثر على القدر بتاع المايكروبيوتا يا بتزود هي المايكروبيوتا يبقى يا اما بتتكسر بالتأثير مايكروبيوتا اللي هي مايكروفلورا ومايكروفونا يا هي اللي بتموت مايكروفلورا ومايكروفونا فبتعمل لي سايد افكت بالنسبه للحيوانات عشان كده دايما بنبعد عن الاورال الاسبريشن في حالات الرومنت انيمال والفيترنج ده كتير جدا لازم تستخدم اورال وتعمل له مشاكل كتير جدا لو هو سبب الدواء مش سبب اي مرض. الى ما ننزل صوديوم ما بيأثرش على مايكروبيوتا ما بيحصلش بقى خالص. لذلك ده او المجموعه دي بالتحديد هي اللي استخدمت فين؟ في مجال الله جل وعلا. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه جميله قوي. هي الملح الغالي انا قلت ملح ايه؟ ملح ايه؟ الصوديوم. الصوديوم ده بيكون داخل جوه الالمانيا السلك. جوه الخليه بتاع الاكسده. جوه الخليه بتاع الالمانيا. وهو داخل الصوديوم بياخد معاه مين؟ طب لما يزيد الكونسنتريشن بتاع الصوديوم. عايزها هو عايزها ايه؟ ميه. طب لما يزيد كميه الميه عن السيتوبلازم بتاع الالمانيا. ايه اللي هيحصل؟ هيرمشر الوول بتاع الالمانيا الايه؟ الالمانيا السلك. طب رمشه الوول حصل في الجلسات ولا تتبدل في الالمانيا السلك. من هنا قلت عليه اكسيدي ويا ولاد اكسيدي اسود. كل رقم دلوقتي اكسيد ان شاء الله في نيتا اكسيد. كده خلصنا الايه؟ الانتي فاسفوليك. الهرمونز انا مداني كلمه عنها تفصيل مش عايزه تاني. مش عايزه باي حال من الاحوال تاني. فكرت بيها قلت انها بتعمل بوستر مايكرو ديجنتيشن. انا ما بقولوش بتعمل بوستر مايكرو ديجنتيشن بتخزن كميه كبيره من المايكرو اللي جوه الخليه. بتخزن كميه كبيره من المايكرو اللي جوه الخليه. لما بتخزن النيتروجين بتبدا تعمل كميه تصنع كميه كبيره من الامينو اسيدز. قلت برضه بعضهم بيأثر على السيروكسين، قلت بعضهم بيأثر على الكالسيوم بيزود الكالسيوم والفوسفورس اكستنشن، بعضهم بيأثر على الصوديوم. بالنسبه للسينثيتك استروجين قلت ده بتزود الريتنشن بتاع الصوديوم وبتديه فولت سويت. قلت الكلام ده انا قلت كده في السينثيتك اندروجين والسينثيتك استروجين كجروث هرمونز وشرحتهم بالتفصيل. ولو قلت لك السينثيتك هرمونز او السينثيتك اندروجين او السينثيتك استرويدز كجروث هرمونز تذكر الكلام اللي قلته في المحاضره اللي فاتت. انا الكلام ده انا ذكرته كله بالتحديد قبل كده في المحاضره اللي فاتت. طيب بالنسبه للهرمونات اللي بتستخدم سواء كانت ناتشرال هرمونز او اندروجين تستوستيرون بروجسترون او كانت زيرو بايوتيك يعني سيمي سنسيتيف استرويدز هرمون زي الزيرانول ده كان عامل مشكله قريبه يا ولاد يمكن انتم مش بتفتكروهاش. الزيرانول ده كان من ضمن لو تفتكروا كان في رساله دخلت فيه واخر 2011 او 2012 رساله جايه من استراليا يقول لك الحيوانات دي او الكل اللي جايه مهرمانه ومش مهرمانه وخاصه لو كان كده بتعانها تمام. دي عشان لو اللي فيها كبسولات الزيرانول. الزيرانول عباره عن كبسولات صغيره كده بيجي يتفتح تحت الجلد ويقوم مدخلها ويقوم واخد غرزه. هي الفكره فيها ان هي سينثيتك اندروجينز او سيمي سينثيتك اندروجينز. ده بيطلع كميات من التستوستيرون. تعرفين التستوستيرون ده انابوليك هرمون فبيبدا يزود الوزن معانا بالتدريج. طبعا لما اكتشفوا الحكايه دي على فكره في حاجه هي بتشتغل فولا تايم. يعني ايه فولا تايم؟ يعني هي بتضل تعمل لايبريشن للتستوستيرون مثلا سي 4 شهور او 5 شهور وبعد كده ما عادش موجود تمام. الفكره فيها هنا ان انا ممكن عشان ما افتحش تاني لو انا مدخل حيوان للذبح وبشوه منظر حيوان بتتساب زي ما هي مكانها تمام. انما هي بتبقى ان اكتف ما عادش فيها دواء ما عادش مطلع دواء لان هي بتطلع كميات بسيطه كل يوم. لما الكميه اللي فيها ما بتخلص بتقف على كده ما عادش بتطلع دواء. دي اتعمل فيلم على الرساله دي. طبعا هي هناك بره بيستخدموها عادي وبيروح يعمل عادي لان الكميات اللي بتطلع ما بتاثرش على الهيومن ما بلاش سايد افكت على الهيومن. لكن احنا طبعا الحمد لله احنا بنحافظ على كل حاجه بنحافظ على صحه الانسان. طلع عين قوه بالريسه وطلع عين قوه بالهيومن الكلام ده بحافظ عليه برضه تمام عشان ما يحصلوش حاجه ان شاء الله. طيب فبنقول ان الزيرو هيومن دي هي السنسيتيك اندروجين. في سنسيتيك هرمونز اللي انا اتكلمت عنها زي الدوبامين والسينات بوكس والدوبامين هو الستيربستور واتكلمت عنها في الاسبوع اللي قبل ما اذاكر. ده الستيربستور هو الريد سبستانس اللي هو نفس السرور اللي هو الريد سرور في برضه سينسيتيك زيها زي الزينو كويتس. دي الهرمونات اللي لازم بعد كده البيتا انرجي ريسبتور بيتا انرجي ريسبتور ازرق او ستيمولانت. كنت دي بتستخدم اكتر فيها يا ولاد في مجال في البنات دي بقى عايزة دي ايه ياسمين ما ياسمين بقى لا زي ما قلت يا دكتورة سيمي سنسيتك تمام. سيمي سنسيتك ستورينز تمام زي الزيرانول. سيمي سنسيتك اندروجين يعني خلي بالك احنا عندنا خلي بالك كده يا اما تبقى ناتشرال يا سنسيتك يا سيمي سنسيتك ان انا بجيب الناتشرال هرمون ورا في النيوكلس بتاعه. السنسيتك ان انا بخلط كل الميوليكيول بره وصلت؟ طيب بنش مارك اربع انواع مال اللي هي كليبترول والسيروترول والتربتولين والسيروتامول. كليبترول والسيروترول والتربتولين والسيروتامول. المجموعه لازم قلت لك بتشتغل في اليوم اكتر منها بالنسبه للبترولين. بتشتغل بطريقه جميله قوي. بتعمل ايه يا اولاد؟ انا عندي نوعين من السيل المفروض بحصل لهم جلوس مع بعض، في ماسكولار سيل، في ماسكولار سيل وفي فات سيل. تمام؟ في ماسكولار سيل وفي فات سيل. لو زاد الجلوس بتاع الفات ده بيبقى فولس جلوس. تمام؟ يعني ده يعني حتى بالنسبه لنا في الفترينري دايما يفضل انك لما تيجي تبيع عادي والجزارين بيبصوا عليها كويس قوي يقول لك لا ده العادي ده شايل ديني كتير ده يخسر معايا ده مفيش فيه لحم حقيقي. قلت له فاهم مشكله. انما يحب اول ياخد العادي اللي هو بيقول اللي هو فيه لحم حقيقي. تمام؟ يعني معظم البطولات مثلا مع البطولات الديسيلينات بتيجي تبص تلاقي ان اللحم باين، يعني هو حتى تيجي تبص تجرب تقطع تفتح وتقطع العضله نفسها بتلاقي الفايبر بتاع العضله نفسها باين يا ولاد، البند بتاع الفايبر نفسها تلاقي ايه مفصصه كده وباينه ان دي فايبر، فاهمني؟ تبقى تقيله او باينه او يعني. تمام؟ طيب هنا الممارس بتشتغل بطريقه حلوه قوي، انها تيجي على الباصل سيل بتشتغل على بيتا ريسبتور فيها وتبدا تنشطها، فبيكون من نشاط البيتا سيل ان يزود المالتيبلكيشن بتاع الماسكولار سيل. في نفس الوقت بيروح يشتغل على البيتا ريسبتور اللي موجوده في الفات سيل ويعمل لها انهبيشن، لان دي نوع دي بيتا 2 ودي بيتا 3. البيتا 2 ده عباره عن انهبيتوري ريسبتور والبيتا 3 ده ستيمولاتي ريسبتور بتاع البيتا 1. طيب معلينا من نوع البيتا اللي موجود عندنا، لكن كل اللي عاوز حضرتك تعرفه ان بيروح ينشط البيتا ريسبتور الموجوده في السكيلت المصل فبيزود عمليه المالتيبلكيشن بتاعها، وبيروح يشتغل على البيتا ريسبتور اللي هي الانهبيتوري ريسبتور اللي هي البيتا 2 اللي موجوده في الفات سيل وبيمنع المالتيبلكيشن اوف فات سيل. دي شغل البيتا ريسبتور. نخش بعد كده على الادويه اللي هي بتستخدم في احنا بنسميها القزرز، ونتكلم فيها على اول حاجه عندنا اللي هي البروبيوتيك، وظهر النهارده حاجه ثانيه اللي هي البروبيوتيك ياسمين، والاثنين عباره عن مايكرو اورجانيزم شبيهه بالبيس. عارفين البيس؟ تمام؟ هي مايكرو اورجانيزم عباره عن مايكرو اورجانيزم شبيهه بالبيس زي الصوره اللي بنشوفها دي، جه مصنع فيه بروبيوتيك برضه. ينزل لفت بسلس بسلس الساكارومايسس ومجموعه من الماء والستريبتوكوكس ومجموعات من الليست او من البروبيوتيك دي موجوده. الفكره فيها او في الممار بروبيوتكس هي عباره عن مايكرو اورجانيزم زي الليست زي ما قلنا حضرتك، بتيجي تعمل حاجه جميله قوي. بتعمل ايه يا ولاد؟ هي بتوصل للتستنج وبيبدا يحصل لها مالتيبلكيشن، بتبدا تتكاثر. بيكون نتيجة التكاثر دي ان يطلع الميتابولايتس بتاعتها، الميتابولايتس بتاعتها بتبقى اسيديك ان اتش بتطلع فيها لاكتيك اسيد، بتطلع فيها يا اولاد لاكتيك اسيد. طب تخيل ان انت في انتستين المفروض الاي اتش بتاع الانتستين يا محمد الكلاين صح؟ طيب لما يطلع عندك لاكتيك اسيد في الانتستين ايه اللي يحصل؟ هتعمل ايه؟ هتغير الاي اتش بتاع مين؟ بتاع الانتستين. طب انا عندي باثوجينيك بكتيريا، خليكم معايا، عندي باثوجينيك بكتيريا بتعيش طبيعي من الكلاين الميديا بتاع التستي. طب لما بدل بروبيوتيك وبتغير لي البيتش وصفر جزء الاولاني وجزء الجدار وبتحوله من الكلاين الى ويك اسيدك ميديا، ويك اسيدك ميديا، ايه اللي يحصل عندنا؟ باثوجينيك بكتيريا هتعيش ولا تموت؟ هتموت. طب لما تموت الباثوجينيك بكتيريا يبقى مفيش عندي، نرجع معايا للفيلم اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، مفيش توكسيك يبقى مفيش انفلاميشن للميوكوزا، يبقى مفيش سيجنال للميوكوزا الهول، يبقى لو زوج مش هيبقى سريع يبقى معدل النمو هيبقى سريع. طيب النهارده اتغلبوا على الحكايه دي، قال لك طب ما انا بدل ما اجيب البروبيوتيك واجيب اليست واجيب الكلام ده، طب ما احنا ما تيجي نجيب حاجه النهارده غير نخش في تريند كتير اسمه الاسيتيك فايروس. ايه الاسيتيك فايروس؟ هي مجموعه من الاملاح واخدين بالكم الكلام ده، تخش تتفاعل جوه وتديني في النهايه لاكتيك اسيد وتعمل لي اسيتيك بنش، لكن ده مش مجالنا دلوقتي. اللي هي بتستخدم اكتر شغل الحاجات دي يا اولاد في الـ في البولتري. في اللارج انيمال بدأوا يدخلوا البروبوتيك، لكن البروبوتيك هنا اللي دخلوها بدأت تشتغل فيه روبي. تعرفين ان الروبي هو مصنع البروتين جوه جسم مين؟ جوه جسم الحيوان. بدأوا يدخلوا مجموعة من الميكروبيولوجيزم بحيث انها تزود الموتيفيكيشن بتاعها وتزود الاستيميشن بتاعها. بكتيريا بتتهرب بعد كده في الاورجانيزم كبروتين، البكتيريا نفسها او الاي سي دي بتتهرب في الاورجانيزم بتاع الحيوان كبروتين. تمام؟ دي اللي احنا بنسميها الفوبيوتيك او البريبيوتيك. اللي بعد كده في عندنا الفيتامينز زي فيتامين بي كومبلكس اللي هنطلعها دكتور عيان، زي فيتامين دي، فيتامين اي. كل مجموعه الفيتامينز دي بتنشط معانا، بتنشط معانا الايه؟ الجروس، او بتنشط معانا النمو. في مجموعه الالكترولايتس زي الكالسيوم مهم جدا للنمو، زي الفوسفورس، زي الصوديوم. في مجموعه التريس اليمنتس زي الكبر والزنك والسيلينيوم، والزنك بيلعب دور كبير جدا في عمليه الجروس بتاع الحيوان. الحاجات دي كلها بالنسبه لنا مهمه. بقى يدخلوا حاجه بيسموها تيشو اكستراكت اللي هي العظم، اللي هي مسحور العظم ومسحور اللحم والكلام ده، لكن ده استخدم في مجال الفيترينري، في مجال البولتري اكثر منه في مجال الراجل الانيمال. يمكن حتى لما بداوا يطبعوه في حته زي انجلترا وبدا يظهر قولون البقر، بعد كده بداوا يخافوا من الموضوع ده وركزوه اكثر في البولتري وبعدوا بيه عن اللارج انيمال، يعني بعدوا بيه عن اللارج انيمال وركزوه اكثر في مجال البولتري. الجروس هرمونز لها تاثيرات برضه المفروض للامانه اللي احنا نذكرها، ان بيبقى لها في حاجات كتير تاثيرات على الحيوان، بيبقى لها تاثيرات على الناس اللي هتستهلك المنتج بتاع الحيوان، سواء كان لحم او بيض او سمك او سواء كان فيه تاثير على الناس اللي بتتعامل مع الحيوان وبتتعامل مع الدواء عشان تقتل الحيوان. في تاثير على البيئه، وطبعا احنا زي ما قلنا عشان نحافظ على البيئه دايما لازم نضيف زي الفل، كلنا ماشيين زي الفل. تمام؟ فالهزر او السايد افكت اللي ممكن تحصل على الحيوان حاجات كتير قوي، بدل انا شرحتها قبل كده مع الهرمونز بالذات بتاعتها كلها الهرمونز. لكن لو جينا نشوف الهزر الافكت بتاع البكتيريا الانتي بكتيريا، لو انا او الانتيبيوتيك لو انا استخدمتها، هنلاقي اللي ممكن يحصل عندي ايه؟ ممكن يحصل عندي بكتيريا ريزيستنس، يعني سيرفس ترانزيت ده من ضد مجموعه احطها مع الدكتور مجدي بيسموها بسيتراسين. بوليبيبتايدز. برافو عليك، البوليبيبتايد انتيبيوتكس. ممكن لو حصل ريزيستنس للبسيتراسين زين وجيت استخدم البوليبيبتزين هيعمل لي ريزيستنس، لو جيت استخدم الكوليستين هيعمل لي ريزيستنس، يعني بيعمل ريزيستنس او مناعه ضد مين؟ ضد اللي بيسموها كروس ريزيستنس. ممكن تحصل من بعض انواع الانتيبيوتكس او الانتيبيوتكس. الحته الثانيه اللي هي الدراج ريزيديو، ممكن يبقى في بقايا نوعيه موجوده عندنا داخل الجسم. الكاميرا العظمك برضه اللي انا قلت عليها انتي بكتيريا اللي من ضد الحاجات دايما اللي بيبقى لها يا اولاد بيبقى لها سايد افكت وبيبقى لها توكسيك افكت تاسع. ده بالنسبه للدروكس. الهرمون اللي انا شرحته بالتفصيل ايه السايد افكت بتاع التستوستيرون هرمون او السنتيك اندروجين، اول حاجه عندنا ان احنا بنتاثر على الانفيريو فيلكس كاركتر، قلت ان انا كارسينوجينيك اكتيفيتي بتعمل سوفت للانفيريو بالنسبه للاستروجين، قلنا انها تعمل ازيز بيرميا بالنسبه للاندروجين. الكلام ده قلته تقريبا في المحاضره اللي هي بتاع الاسبوع اللي قبل ايه؟ اللي قبل المساء. طيب بعد كده بالنسبه للفيزا، ده بالنسبه للاستروجين كارسينوجينيك، وقت الكلام ده كله قلنا تقريبا بره. بالنسبه للبيتا دي بالنسبه للهرمون، اول حاجه لان هي بتلعب دور كبير زي ما انا قلت لك، البيتا ريسبتور لها فيها كتير من الريزم او السايكلين. البيتا ريسبتور خصوصا البيتا ريسبتور اللي بتبقى موجوده دي بتزود كل السايكلين، فبيكون نتيجته اللي بيحصل عندي كرامبات، بيحصل عندك شدادات في الاعضاء، تلاقي واحد ماشي او الواحد طبعا دايما في الجامعه الحاجات دي اللي هم تبقى ناس صغيرين وزنهم قليل بيجي لها تشنجات في العضلات زي الكرامبات اللي انت بتشوفها لما قلنا ماسكر كرامب او ماسكر كرامبس. بيحصل عندنا تاكي كارديا خصوصا لو بدا يتاثر معانا على البيتا او الريسبتور اللي موجوده في الهارت، لانها في الغالب بتبقى نون سيلكتيف بيتا ستيمولنت. يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني بتشتغل على كل انواع البيتا ريسبتور. احنا عارفين في الهارت في بيتا او الريسبتور ده المكان الوحيد اللي فيه بيتا او موجود فين في الجسم. طيب برضه بقى بتعمل بريفرال بازل ليميتيشن، يعني بتعمل ايه؟ بتعمل بازل ليميتيشن البريفرال بارت زي دي. طب سو وات؟ قال لك الحاله اللي زي دي طبعا في بريفرال بازل ليميتيشن، في الحاله اللي زي دي عندي سيفير هايبوتنشن، ده من ضمن السايد افكت بتاع مين؟ بتاع البيتا ارتس. كده خلصنا الجزء بروموتور ستيشن، ابدا في الجزء الثاني من المحاضره والجزء الثاني اللي لسه ورخم وعرفت الناس اللي هيبقى معايا. انا الحمد لله تعبان كده كده. اسمك ايه؟ شرط تقطين ايه؟ اسمك ايه؟ ايه؟ منى؟ مع البنج كده يا منى؟ طب سبت ايه الشيخ محمد ولا الناس دي كلها؟ طب يا بنت طلع البنج وما يطلع اربعه بالشبابيك بقى. اطلع انا بقى انا مصيبه البنات بتعمل حاجات سودا اليومين دول والله العظيم. تمام؟ الفيد اديتيفز دخلت رقم 4 مره تمام، والباقي بعد كده كل الأوعية. فاهمين؟ إنه يراقب واحد من الأنتيبيوتيك سيرفيت المهارة أو الأنتيبيوتيريا، تمام؟ اللي بعد كده الأنسلمنتد، بعد كده اللي الأنتيبيوتيريز، بعد كده اللي الفيناتيرز، بعد كده بتخش كل الأوعية معايا الأنتيبيوتيزو والله الكلام إحنا بنشرح فيه كله. طيب الأنسلمنتد كمان هي الأدوات اللي بنستخدمها عشان نموت بيها التفايليات الداخلية يعني، تمام؟ وذلك أنا بقول الـ drugs used to kill or to remove or to treat the helminthes. كلمة helminthes المقصود بها زي ما أخذنا عن القصرة وأنا قلت القصرة اللي هي الأدوية اللي بقولها هو مثل الحيوان. طيب النهارده عشان أقول أنا أستخدم لازم يتوفر فيه شروط كتير جدا. اول حاجه ان يكون هايلي افكتيف، يعني ما اجيش اجيب دواء واديه عشان اعالج بيه مثلا نوع من انواع كسر السله اللي فاتور، وبعد اسبوع بعد 10 ايام الاقي ان وزن الحيوان زي ما هو، الحيوان ده بيعاني من اسهال، الحيوان عنده اسهال زي ما هو، الحيوان ده المصيد اللي الحيوان فيه مصيد زي ما هو، الاقي الحيوان ده داخل على كمبوس الحيوان فيه نام زي ما هو، باخد الفكره اللي اجزاها الفكره المطر بتاع الحيوان وهو في حصى الاقي في عندي مازال في ديدان، يعني مش الفكره. لكن انا اقدر اقول ان هذا الدواء في خلال 48 ساعه من كل الاجزاء ما بلاقيش حاجه، في خلال اسبوع ما بلاقيش حاجه، بلاقي الحيوان بدا يشتغل معايا وزنه بدا يزيد. بتضحكي على ايه؟ ما تضحكيش بدل ما تضحك الدنيا كلها عليكي. انا ماشي هادي والله لو ربنا هديني لكم النهارده وبان بلاش انتوا شفتوا قبل كده بلاش، والنهارده لو طلعت هتطلع بقى بسواد يعني، فاهمني؟ امتحان الاسبوع الجاي وهطلع عيل بقى وكمان وهرجع في كلامي وامتحن طه اقلب ايوه الحاج يا اختي اول حاجه هضحك امي تلال الله عليك دلوقتي. انا السبب بتقول ايه؟ يقولوا لي اول حاجه ولاد انها تكون هاي الفلفل. انا الاقي بص الحيوان عنده سهل سهل ما بيروح، الحيوان لو بدا ينمو نمو بدا يزيد، الحيوان ابص اعمل فكره الاجزام ما الاقيش اي اكل موجود عندي، الامور بدات تظبط ايه معايا بالنسبه للحيوان. الحته الثانيه يا اولاد ان يكون ان يكون لو كوست، وبرضه قلنا لو كوست ما يجيش على حساب الريفلكس، ما يجيش على حساب تاثير الدواء، ماشي؟ ما يكونش الدواء ده رخيص وملوش نتيجه، تمام؟ لكن يكون غالي ونتيجته عاليه جدا، يحصل زياده عندي في اللبن، يحصل زياده عندي في اللحم، يحصل زياده في البيض لو في عندي فراخ وهكذا. يبقى بعد كده اللي يكون له كوست، والكوست هنا منسوبه الى الافكاسي اكتر من حاجه ثانيه. الحته المهمه قوي ان يكون سيف. مهمه قوي قوي قوي في مضادات الكيداب. سيف يعني ايه سيف؟ يعني الثيرابيوتيك اندكس بتاعه عالي. تمام؟ يعني ما اجيش اقول ان الدواء ده الثيرابيوتيك اندكس بتاعه 1:2، يعني ايه 1:2؟ يعني سيف ان انا لو اديت 2 سنتي دي الجرعه العلاجيه. لو اديت 2 سنتي ده التوكسيك دوز او الليزر دوز. لكن بقول ان الدواء ده اهو 1 على 100 او 1 على 150، يعني ايه؟ يعني ان انا لو اديت، تعرفين اللي هي ايه يا ولاد؟ الثيرابيوتيك اندكس بتاعنا عباره عن ايه؟ ال دي 50 على ال دي 50 صح؟ اللي هو الليزر دوز 50 على ال 50 دوز 50، الجرعه اللي بتوصل 60% من الحيوانات بتاعت التجربه على الجرعه اللي بتعالج كام؟ 50%. طيب كل ما زادت المسافه بينهم كل ما كان الدواء ده سيف، يعني زي ما قلنا حضرتك 1:2 يعني سنتي بيعالج 50%، 2 سنتي بياخد 50%. تمام؟ طب 1:150 سنتي يعالج ها؟ 150 تموت كام؟ 50. طب كل ما كان الثيرابيوتيك اندكس بتاعنا واسع او الايف او الفاك واسع اعرف على طول ان الدواء ده سيف. كل ما كان قليل تمام؟ كل ما كان التوكسيس بتاع الدواء ده بتبقى اعلى، كل ما كان الليزر افكت بتاعنا بتبقى اعلى. يمكن انا في مثال دايما بقوله لان المثال ده انا تعرضت له في اول حياتي يعني، تمام؟ ما كانش خطا الحمد لله يعني، احنا اخطانا كتير وكده بس الحمد لله ما كانش خطا يعني. ال انا رفعت 89 الحمد لله انا كنت شنت اتولدت يعني تمام في سنه 92 فكنتش طبعا انتوا الحمد لله اتولدت تمام كان ليا ظريف توفاه الوقت حاليا ربيت توفاه الله فكنا احنا لسه شباب صغيرين بقى متخرجين بقى وبتاع كان ان شاء الله متخرجوا كده ان شاء الله مش هتلاقوا شغل وتقعدوا في الشارع فكله هيدور على اصحابه وبتاع انا كنت قاعد في الزازيق ايام انا كنت معايا في الزازيق بقى فالواد والراجل الله يرحمه وكل اللي اقول لك الله يرحمه فقول لي ما عادش بتوصل كل اللي انا والدكتور هو حبيبي انا هكتبه كده تمام فالقاعدين وبتاع في البيت عندهم في يوم العصبيه كده في يوم حر وبتاع وطبعا الحر هي بقى قعدت تحت شجر وبتاع فكل الحاجات اللي هناك هي عندها اسهام استمرار قلت له ماشي سهل ما فيش فيها مشكله خالص فكان في حاجه اسمها بايو بول تمام ده الماده العربي اسمها نيوكلو بلان هنتكلم عنها الاسبوع الجاي ان شاء الله مش النهارده النيوكلو بلان دي هي استراتيجيه استفتاح عليا قوي فكان ايام الانجكشن بالنسبه للفشول السايد ايجنت اما بيقولوا نقطه الفشوله كانت قليله قوي فقلت له بص انت هتجيب 2.5 سم هتديهم لك ايه العجله جتها في الجلد وقلت كاتبه ايه تركيبه كده لساني الدهن عن طريق البق وبتاع فقال لي ماشي ما كانش ايامها في شربين غير صدقها بطريقه واحده بس فراح للدكتور الدكتور طلع صاحبه حبيبه كان عارف يعني سحبه 2 سم ونص وقام ايه وقام عطيه ايه لو الراجل ايه ده ولا العجله العجله بعد 24 ساعه سقطت زي الفل مساوي الدنيا بدات تظبط معاه ماشي قاعد هو واصحابه وبتاع ففي راجل صاحبه كله بص انا عندي عجله وضعها كذا كذا كذا كذا وبعدين معاه في البيت قال له يعني قد ايه كده قال له زي العجله اللي هناك شوروا على نفس العجله قال له زي كل ورقه كده في يوم وضعها في الورقه دي هاتها من عنده فلان هتبقى زي الفل انا والله فلان كتبها لي قال له الراجل ما جاب له خبره يعني بعد جمعة الاثنين ناس شربين فقام رايح قال لك اما اجيب العلاج بتاع ايه؟ بتاع العجله وانا ماشي بسرعه يعني خلي بالك تاكل وزي الفل مش مشكله فقام رايح لنفسه الدكتور ما كانش الا هو فقال انا عاوز ايه؟ فقال لي يا راجل بقى فلاح جاي بلد مبني اياهم دي وبتاع قال لك نعمل عليه شغل طبعا البيلفون في الوقت ده ما كانش بيتباع عجوات كامله على بعضها ما كانش بيتباع حته على بعضها يعني ازازه على بعضها ولا حاجه فقال طب خد الازازه دي قال له هي دي قال له اعمل انا عاوز 2 سم ونص قال له ما تتباعش الا كده عاجبك تاخدها مش عاجب امك ما تاخدهاش مش عارف ايه خلى الراجل ومشي وكتب له التركيبه الثانيه وبتاع قال لي كده الفيلم ما خلصش بس كان في البلد عندنا راجل ايه يا راجل كان زمان الاولاد اللي بنت ايه بقى يعني مش كل بنت النهارده فيه كله بنت يعني بنت بقى بعضيه ماشي عمال ايه هات حد من العيال الصغيرين يجي وحد من اللي ماشي في الشارع دي كل النهارده هتقول له ضربيه بقى النهارده فكان في البلد ده زمان مفيش الا راجل واحد بس ده اللي كان بيعلم باي وبيعلم المدرسين فلان عبد الاخر او معاك اسمه انا زي بتاع فلان قال له اه لا لا فصاحبنا اللي هو كان جايله 2 سم ونص كان ايامها تمام بتاعته السرنجات بلاستيك لينس كانت لسه طالعه جديد يعني فاهمين يا ولاد؟ فكان جايله السرنجه بس بتاع او لما جه بقى جايب مرات بجد الازازه كلها على بعضها قال له لا الازازه اللي كاية قال له لا اللي كاية جايب سرنجه قال له غني قال له في ازازه تقويه مقويات يعني قال لي يا عم مش قال لا لا بس انا بقول ما تشيلش بالك خلي بالك لما يكون ده 2 سم ونص كان لما يكون كان متاخد تحت الجلد ما يتاخدش عضل يعني متاخد صفرا فقال له طيب هل الازازه دي كده فحل الازازه الراجل قال زي الفل وقام مطلع ايه السرنجه الازازه بتاع زمان دي وقام ساحب 20 سم وقام ضربها بخبطهم لها بكحيه ثانيه قام خبطهم قام خبطهم يعني قام طلع ادانا ال 20 سم قال له كده تمام قال له تمام ايه يا عم التقويه بقول لك بتقويه ما تفهمش وقف راح ساحب 20 سم من ايده وقام عاملهم في الناحيه الثانيه تمام مفيش شر بعدها خمس دقايق نعمل في الارض بلد الشبكه المهم واحد جالي انا كنت معايا في الزازيق وانا ما كنتش بطلع في الايام فالمهم معيد بقى في الجامعه بقى كان زمان معيد دي انا حاجه كبيره قوي يعني مش الوقت يعني بس مش تمام فلقيت واحد جاي لي وواحد راح للطبيب بطل في بلد ده قريبه واخويا وحبيبه كل حاجه وطبيب سنه اهو صوته بين السنتين فالمهم اتقابلنا انا وهو عند الحاجة. بص قال لي ايه ده؟ انا عارفه. ما انا ما اعرفش. قلت له الشاب اللي شاف ده مثلا انا مش عارف. قال الحل ترى مش حوالي السكينة. قال لي اعمل حوار مع فيا عم. قال لك والله حصل كذا. طبعا صاحبنا جدا 40 سم بطاقة ما عادش حد شافها. هي تهوية بقى خلاص والله. جرب واحد لا خلاص ملوش فيها بقى خلاص. المهم ايه؟ هنعمل ايه؟ قلت له ايه بلاش حوالي السكينة بقى. نقطع على كده مش مشكلة يعني. قال لي لا يا عم طب قلت له يا عم طب في ايه بس؟ احنا قاعدين نتكلم انا وانا يعني اصحاب اخواتي يعني النهارده الحمد لله ربنا بيكلم علينا يعني خدت بالكم. فقال لي يا عم قلت له يا عم قال لي بص انا كتبتش المحل قلت له يا عم هو كتب المحل اللي هو الراجل ما طلعش ما كملش 100 متر لقيتها بتصنع قوي والدماغ خلاص بتتسحب والانسان ما يطلع قلت له مش قلت لك هات يا عم سكينه كانت اول حاجه في حياتي اتبعها. حد بيطبع يا جماعه؟ لا ما فيش حد يا جماعه حد يطبع ما فيش حد يا عم خلاص ايه المشكله يعني بسم الله وجيبه وتجيبه يا بنت تمام الحمد لله من يوم ما بنذبح كتير يعني مش عارف ايه بس بقايا مش بنرميش. انا بحكي لك القصه دي ليه؟ بس بحكي لك القصه دي انا شوف هي المفروض تاخد 2 سم حلو 30 يعني لو حسبتها واحد بكام؟ ب 20 صح يعني؟ طيب لو انا السيراميوتيك اندكس بتاع الدواء ده كان واحد ب 30 ما كانش هيحصل لها حاجه كان واحد لاربعين ما كانش حصل لها حاجه لكن واحد لاثنين كان لازم يحصل لها اللي احنا شفناه. واحد يقول له طب ما الروت فادمنستريشن هقول لك الروت فادمنستريشن هنا كان ممكن يبقى سهل انك تحصل سكولينج يحصل ايبسس يحصل يحصل كان سهل ان انت تتعامل مع الحيوان بعد كده لكن الحيوان ما ايه؟ ما يموتش. طيب عشان كده بقول لك كلمه سيف بير وبير بقت سهله جدا النهارده ان احنا ايه؟ ان احنا كل معظم الناس اللي بتطلع الناس بتدور ان احنا كشعب مصري الحمد لله رب العالمين ما بتحسبش بحاجه. تبقى الشركه منزله لك الدواء محمد يقول لك ادي سنت كل 10 كيلو يا عم سنت مين؟ سنت واحد ل 10 كيلو انت حمار ما بتفهمش حاجه. امال يا عم ادي 5 سنت ل 10 كيلو ايه يا حاج؟ فيقولني والله ده الترند حتى بتاع الدكاتره للاسف يعني الناس كتير جدا يا دكتور ده سنت ل 10 كيلو يعني مثلا تخش على عجل مثلا وزنه بالكيلو قول لك والله العظيم 5 سم يا ابو مكه والله يفضل مشكله لك اللي بقى له كام؟ قول لك 5 سم يا ابو مكه هو كام سرعه هو كام كيلو؟ يعني يعمل له 90 دقيقة بس هو الشركة أفايزد بإيه؟ 50 سم 50 كيلو أدي له ماكسيمم 2 سم يقول لك لا أصل مصري ما بيجيبش نتيجة محمد أدي له 5 سم بعد عام مصري ويجي 60 كيلو تيجي مثلا في فايبر بتدي مثلا مستوى هتطلع 5 سم يقول لك ده 5 سم طب ليه؟ يقول لك بس 2 سم ما بتجيبوش نتيجه فانا بزولها شويه. والله يا جماعه كتير بتعمل كده ولا انا مش بضحك عليكم والله السوق فيه مصايب سوداء يعني. يا عم ده انا ممكن اعمل معاك مشكله كذا كذا كذا لو تقعد تشرح يقول لك لا ده ما تحصلش معايا بتحصل بعد كده وبوقع فيها وبترجع تفسرها له يقول لك ده انا عيد لورا انت كنت شغال لايف يقول لك اه والله كنت هتقول لهم 48 ساعه ونام ومش عارف قول له في الحل زي اللي سفره ما عادش له حل فاهمني؟ ما علينا. طيب فلذلك احنا النهارده زي ما بقول لك هو الترندات بتاعتنا احنا الحمد لله يعني لنا دماغ الوحيد يعني فاهمني؟ فاحنا كده تشيل جول لجوه لك تحط مكانه ايه؟ تحط مكانه ايه؟ ايه؟ تحط مكانه جازمه. طيب الحته اللي بعد كده يا ولاد اللي هي اخر نقطه عندنا بالنسبه لي ايديال اخر حاجه عندنا يا ولاد ان يكون ازلي ادمنستر يعني ايه ازلي ادمنستر؟ انا النهارده شغال في جاموس انا محمد شغال في ايه؟ في جاموس وبحظك طين لو اشتغلت في الايطال هيطلع عيب اهلك الجاموس الجاموس الايطالي اشتغل مثلا في جاموسه وزنها طن طن و100 طن و200 هيطلع عينك هيبقى قابلني ان شاء الله لو جيت جنب احد تمام؟ الـ انا عاوز اديلها هاند سلمنت هقول بقى جن انا واد جدع ومش عارف ايه وبتاع وشارب بقى وطلع عين اهلي واقول لك لا هاتي الجاموسه دي تعالى نجيب الدواء اهو ونزلها في الورا الروض يبقى قابلني ان شاء الله يعني اذا انت عديت من واحده ان شاء الله الثانيه جايباك تحتيها فاهمني ممولاك ان شاء الله لكن اقدر اقول ان انا اجيبها ولا خلها بزنها وابدا اديها تحت الجلد ابدا اديها لها عضل تمام لكن سهل جدا ان انا اقول لك ايه تعالى شيك تعالى معانا بقى يا بتاع جاك الحروف وبتاع وامسك امه اللي انت صايع واحده ولو زنها معاك هتحطه في جيبك وتمشي تمام ويتمسك ويتجرع عادي مفيش مشكله تتاخر عن تجربه. اختار الايدر روت، اختار الروت اللي هو يبقى سهل ان انا اعمل له ابلكيشن، ما جيش ان انا في جاموس واقول ان انا ابني اورا لمحمد لكن اعملها في البقر تمام، ما جيش ان انا في الخيل الشرس واقول ان انا ابني اورا لا ممكن اعملها فين في الحمير تمام. طيب وهكذا يبقى عمليه الروت في الادمنستريشن هنا انا بدور على الروت على الروت السهل بالنسبه لي ماشيه هنا تمام طيب ده بالنسبه للايدي مين ايدي مين يا ولاد ايدي مين اسمه ايه والله سهل انسل طيب انسل بنتك بالطبع يا رب ده مش هتخلص انا دايما بقعد ادري معاك في الجوايا لسه بدري صح بدل على طول بقى خالص يا سلام انا بقى لكن انا بروح اخلص خمس نوت مره واحده امبارح ما خلصتش النص ما خلصتش النص ما جتش على الارض عشان بقعد احكي في الجوايا عن طيب الانسل منتج يا ولاد واسمائكم دلوقتي ان جنرال كله مش هتدخل بيكم ايه مش الكتاب بتعمل ايه؟ بتشتغل على كتاب ان جنرال بطريقتين يا بنت ما تكتبيش والله كل واحده اقول لك بتعمل كذا بتشتغل بطريقه من اتنين او بطريقتين مع بعض. الطريقه الاولانيه يا محمد انها تشوف السكه اللي مخليها الدنيا دي تعيش وتقطعها عليها. الدنيا عشان تعيش محتاجه طاقه. واخدين بالكم؟ وعشان الطاقه دي تتولد جسم جوه جسم الدوله في شويه تفاعلات بتتم جوه. في بعض الانسل منتج بتيجي على التفاعلات دي توقفها. على الانزيمز اللي مهمه قوي لعمليه الانرجي اسيميليشن او الانرجي ايه؟ الانرجي برودكشن او الانرجي يوتلايزيشن اللي هي عمليه التمثيل بتاع الطاقه اللي بيخلي الدوله دي كانها عايشه معايا. الانرجي ميتابوليزم. عندنا في بريتا البرتيز انزيم والبريزيم اوكسيديز انزيم دول اهم اثنين انزيم بيخشوا في السكه دي. كتير قوي من الانسل ميتد بتشتغل على الحته دي. بيعملوا الهيميشن الانزيمز دي فيمنعوا الدوله انها تاخد الطاقه اللي مطلوبه ليه؟ للفيابيلتي بتاعتها انها تعيش. تمام؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه انها تشتغل بعض انواع برودكت فاميليار بتشتغل على الجهاز العصبي بتاع الدوله نفسه يا اولاد. تمام؟ بتشتغل على النيورو ترانسميشن. يا اما بتمنعه يا اما بتزوده. اذا منعته بتعمل شلل بنسميه فلاسيد باراسيس واتكلمنا عنه قبل كده كتير. اذا زودته وعملت بيرسيستنس ليبرمايزيشن دخلت معايا في حاجه اسمها سباستيك باراسيس. في النهايه انا وصلت لحاله باراسيس لحاله ايه؟ لحاله شلل سواء بزياده النشاط اللي هو السباستيك او بقله نشاط الجهاز العصبي اللي احنا بنسميه فلاسيد. فبيقول لك شلل خصوصا لو موجوده في الامعاء. ايه اللي يحصل؟ مع الاستاتيك موفمنت هتبدا الهوكس بتاعتها تسير الميوكوزا بتاعتها. والله اقوله تاني. وحياة المصحف اقوله تاني. طب اكتب لك شيك ان انا اقوله تاني؟ طيب انا بقول اتكلم ان جنرال يعني عمال يا جنه؟ يعني مش هبلعني يا جنه عشان اجيب لك الحته دي في الامتحان، انا هجيب لك دواء اقول لك ام الدواء ده اهو انا عاوز في الحته دي. وزي ما اتفقنا اللي بيحضر المحاضرات بيعرف ايه؟ مش ورق الدروس اللي بتوزع بره وحياه امي لنفسي. انا صح ما كنتش موجود في مصر بس اللي حصل في الاسبوعين اللي انا مش موجود فيهم وحياه امي. وامي دي اغلى حاجه عندي في الدنيا لنفسي مش الفارماكولوجي اللي يتعامل فيها ورق وتوزع. كلام واضح انا بضحك وزي الفل وطيب وابن حلال لكن في نفس الوقت في 60 كلب دماغ وسخ. انا اضحك في وشك وكل حاجه بس انت مش معتصم. الورق اللي توزع في الفارماكولوجي في الاسبوعين اللي ما كنتش موجود فيهم فيها حساب شديد جدا وانا بضحك ومش هبين اللي عمل كده ان انا عارف، لكن انا كل حاجه بتوصل كلام واضح والورق ده عندي وهتتراجع ورقه الاجابه. انا الكلام لو قلته ما كانش ضروري اقول، كنت هتفاجئ في الامتحانات. بتهيألي ما حدش كده في قسم الفارماكولوجي اثر معاكم في الشرح، حصل صح ولا غلط؟ بتهيألي ما اقترضش حد فيكم يشتري الكتاب، صح ولا غلط؟ اكبرنا حد اللي يشتري الكتاب؟ حاطين درجات على الكتاب ترم اول ولا ترم تاني؟ في ناس صورت الكتاب بدون اذننا ولا غلط ومع عزم ما اتكلمناش فيه، لا ترم اول ولا ترم تاني، لكن يتعامل ورانا احنا ورق ويتوزع ومنطلق وسنه ثالثه يبقى احنا ولاد كلب لو ما خدناش اكشن معاك، يبقى قسم مش محترم. ولا بتهيألي احنا قسم محترم؟ بتهيألي احنا قسم محترم. الورق ده عندي وجاني اول ما نزلت مش هفوتها. انا الحمد لله رب العالمين ان هم قصه لا تنشا لغايه النهارده بتهيألي محدش بياخد في دروس، لان بتهيألي لغايه النهارده اصعب حاجه ان انا اخليه الدكتور 10 بتهيألي الحمد لله كواليفايد او ان انا فاهم الطوبه مش تفهم الطالب، واحنا كلنا كده. لكن معنى ان نعمل ورق فارماكولوجي الأجزاء مجد عالم ومحمد قدر والهام ويتوزع ومن طلبة للأسف لو المكان ده محترم ما كانش ده ضرب واحد بس عنده. أنا المفروض ما كنتش أقول الكلام ده على فكرة عشان ما خوفكوش، لكن والله سمعت والله سمعت والله سمعت. أنا هجيب الامتحان عادي، وزي ما قلت اللي بيحضر معانا في الغرض بيتوقع الامتحان بالعكس صح ولا غلط؟ كان كلامي واضح في الترم الأولاني وبالتالي التزمت معاه صح ولا لا؟ لكن في الترم الثاني مش معنى ان انا عملنا كده معاكم في الترم الاولاني ان احنا قسم ضعيف ولا الناس اي كلام، لا معلش لازم يعني ما نقولش الكلام ده، احنا كنا كرم معاكم. لكن للاسف في تصرفات بعضكم في تصرفات بعضكم، وانا بكلمكم دلوقتي بعكس طبيعتي، انا طبيعتي مش كده ان انا دايما اقعد اتكلم بتاعي، لكن انا تخافوا مني قوي ولا هادي؟ انا كمحمد جار تخافوا مني قوي ولا هادي؟ وانا ده الاكشن بتاعي. لكن محمد كرم اللي شفتوه في الترم الاولاني والعصبيه والكلام ده انا ما خدتوش منه، والله ما اضحك عليك. انما اللي حصل من الطالب ده مفيش حل عندي الا زي ما قلت لك. الورق اولا الحمد لله احنا بنقدر نخرب في الورق، ولو طالب مش بيجاوب حاجه يا دوبك كلمه كلمه في النص والسؤال ده كان اربع درجات بديله اثنين من اربعه، مع العلم ان هو ما كانش اللي انا عاوزه، لكن يلا عملك يا احمد عمل اولادي بياخد اكتر من حق اكتر بتاخد اكتر من حقوق. انا بنت معاك هنا في الكليه، انا بنت طلعت بهذا المجهول ما طلبتش من حد من الزملاء اللي جاب لي الدنيا ولا انا اصلا اللي جاب لي الدنيا، انا براي ربنا كيف. لكن ده مش معناه ان الناس ضعفاء، مش معناه ان الناس، لكن احنا الحمد لله رب العالمين ناس محترمه، ناس دينها سنه على مستوى الجمهوريه مش كده بس، مش احنا اللي بنتاخد على كفايه، مش احنا اللي طالب معلش يعني الهضبة مش محمد جبر ومجد العامة اللي يطلع طالب يكتب فارماكولوجي ويوزعه وراه، انا اسف يعني مالهاش حل. كلمة واحدة لا مع احترامي للمكان ده ايدي مقطوعة بس، والورق ده اتوزع، الورق ده مع معظم الطلبة، الورق ده مع معظم الطلبة، أظن الكلام واضح. والطالب ده أنا مش هقولش سقط، أنا هقول مش سقط بس هيتقال عنده الدور ده، هو راجل وكتب فارماكولوجي الناس كلها بتقرا وراه، تعالى يا باشا وريني قدراتك، وريني قدراتك، تعالى المعمل موجود الامتحان موجود والامتحان مفتوح كلها، كل حاجه تغفر عنك الا ايه؟ الا انه اللي حصل ده هذا القسم كله كله من عند مادة عامل جدا، خد مادة اكبر راحه راس فينا ولا اصغر راس فينا، عيب قوي قوي قوي. الرابع عصر مع قسم الفارماكولوجي ان طالب في سنه ثالثه يكتب مذكرات فارماكولوجي في سنه ثالثه على طول. طب خلاص يا باشا انت اذي نفسك لكن ما تاذيش زمايلك، وانا بحذرك والله والله والله الولد ده عندي وهيتوزع على الناس احنا بنصحها، لو طالب كان كتير كان زي الفلوس اللي انا صحاها محدش عارف حاجه. على فكره في حاجه المحاضره اللي انا شايفها امبارح، لو في حد حضر معايا امبارح، حد حضر معايا امبارح، لو حد حضر معايا ان انا شرف المحاضره بتاعتك. احنا مش حافظين الحمد لله رب العالمين، عندنا قدره نتكلم في اي موضوع في اي وقت. لما تيجي تكتب وراها ورقه ده لسه ما حصلش، مش هتحصل ان شاء الله. وحسابها له واللي هيكتب من ورا عشان ما نرجعش نزعل مع بعض تاني. انا الترم الاولاني فيكم كان طالب جاب امتياز، انا ما اعرفش تفسير النتيجه بتاعي كتير قوي جميل بتسمع كله صح؟ صح ولا غلط؟ يعني ما حصلناش معاك حتى كان حقوق عندنا. في ناس جايبه تقدير فارماكولوجي وساقطه في المواد الثانيه. انت جايبه تقدير فارماكولوجي وساقطه في المواد الثانيه. مش عاوز اقول للناس الكنترول بيقولوا لي ايه؟ وبيرجعوا لنا الكاش عشان نعمل فيه ايه؟ لكن انا لا ما يهمنيش اي حد. لكن في نفس الوقت مش نصاعد. ومش ناس النهارده المصايب اللي يجي يعملوا عمري كده. انا اسف ان انا خدت الموضوع ده على قدر الامكان، بحاول من امبارح ان انا ما افتحش الموضوع ده، لكن للاسف ما اعرفش انا فين فتحت الموضوع. وكان المفروض اخد الاكشن ده، بس انا يعني انا من ساعتها بعاقب في نفسي ان انا ما اخدوش، لكن من واجبكم عليا ان انا انبهكم عشان لما نيجي نتحاسب بعد النتيجه ما حدش يزعل مني. صح الكلام ولا غلط؟ صح الكلام ولا غلط؟ عشان لما نتحاسب في النتيجه ما حدش يزعل مني. ما يجيش واحد جاي امتياز ولا اكتر نجيب جاي ازاي؟ يقول انا جاي ازاي؟ اولا الاثنين اللي عملوا الورق دول معروفين عندي كويس جدا، مع العلم ان الورق ده نزل وانا مش موجود في مصر خالص. الورق نزل انا مش موجود في مصر. بس انا معلش انا مع احترامي لسيرتهم ما بقاش محمد بدر ماشي؟ ما كنتش عارف كل حاجه. معلش يعني مع احترامي لهم انا اسف يعني الكلمه اللي هقولها بقى اقولها لرب السوق ان انا هحطهم تحت ترس الصغير ترس العقل اللي عندي هذا الفرز ده انا هحطهم الاثنين تحت واقع على السلع عليهم كده الاثنين. كلام واضح يا شباب؟ كلام واضح يا بنات؟ معاك الورق معاك الكتب اللي عاوز تذاكر الورق عندي الاثنين الطلبه اصلا موجود عندي اللي منزلينه المكتبه اللي فيها الورق معروفه عندي كان ممكن اعمل زي الاقسام الثانيه وتفكر النتيجه تنزل، لكن لا انا بنبهكم انا ما قصرتش في شهر. دكتور مجدي عامر ما قصرش في شهر، دكتور ارهام ما قصرتش في شهر، دكتور رشا في الشغل ما قصرش في شهر. اذا كان حد فوق فينا كلنا قصر ولا رقم واحد يقول له يا دكتور محمد انت قصرت في كذا وانا على استعداد الجزء اللي انا قصرت فيه اعمله في محاضره ثانيه. لكن عيب عيب عيب احنا الناس النهارده قالنا كده على دكتور جمهوريه في الفارماكولوجي في مصر مش في مصر بس ده النهارده يصدر فارماكولوجي في اي مكان عنده دكتور جمهوريه ولا محمد جابر يجي طالب يكتب ورايا ويوزع ايه ليه انا مش بتكلم ده مش مشغول والله دي الواقع عيب عيب عيب قوي اللي حصل كمل الامر صح كلام يا شيخ اتقل بعد كده ايه في ايه؟ انا اتكلمت غلط؟ انا اتكلمت دلوقتي غلط؟ انا صرحتكم باللي جوايا وواجبكم عليا ان انا صرحتكم باللي جوايا ماشي؟ عشان لما نتحاسب يا شباب انا بيتهيألي كل اللي خلي شافه وعمل ما خدش اقل من تسعه صح؟ اللي خلي شافه ما خدش اقل من تسعه ماشي؟ هتشوف ورقه تاني في الشفه انا هبدا المينيمم بتاعي المينيمم بتاعي كان 9 المينيمم بتاعي المره دي 0 بناء على الورق اللي قدامي بناء على الاجابات اللي قدامي الطلبه اللي ما بتحضرش خالص ده حساب تاني عندي ده حساب تاني عندي سيبك بقى من الكليه بقى تقول لي بحضر ما بحضرش لا انا هحضر الامتحان عادي وكل حاجه وانا امتحنه عادي بس ياخد حقه عندي بالظبط ياخد حقه عندي بمرض الله عشان ربنا يحاسبنا على كده كنا كرمه وتهنى ماشي ان كره مطحنة مش هبقى لسه نازل يقول لك ده فلان وفلان عاملين كذا كذا كذا كذا والورقه والناس هتوقفوا معايا ايه يا عم في ايه؟ انت يالك ده يالك انك اسكى مني يالا ولا ايه يالا؟ يلا نكمل المحاضره يبقى قلنا اتفقنا ان احنا نشتغل بطلب الاثنين تمام؟ يا اما على الانرجي ميتابوليزم يا اما على النيورو ماسكولار ترانسميشن سواء بالزياده او بالنقصان بتعمل فيراسيس والتفاعل اللي بيحصل بعد كده. بالنسبه للانزيمات كمان قسموها على حسب الوورد اللي بتشتغل عليها. احنا عندنا اول كام نوع من الوورد يا عم؟ كريماتول سيستولا وكريماتول. الانواع اللي بتنوض النيماتول اللي هي الراوند وورم سموها نيماتوسايت ايجنت او نيماتوسايت او انتي نيماتول سموها ايه تاني؟ يبقى اللي بتشتغل على الراوند وورم سموها نيماتوسايت او انتي نيماتول. ماشي؟ بيقول لك اللي بتشتغل او بتنوض الراوند وورم. الانواع اللي بتشتغل على السيستول سموها سيستولوسايتس او انتي سيستولر دراكس. يبقى سموها سيستولوسايتس او سموها انتي سيستولر دراكس. الانواع اللي بتشتغل على التريماتول سموها انتي تريماتول دراكس. واحنا هنشرح بالانتي تريماتول دراكس اللي هي الفاشولوسايتس او الفاشولوسايتس او الادويه المضاده للفاشوله، واللي هنتكلم عنها بالتفصيل. الدولة المهمة الثانية اللي بتأثر معاها أو في مجال الدرجة أنا ما هي البرانكوستوما. وأنا عندي البرانكوستوما بيأثر عليها ثلاثة أنواع من الأدوية بس، وأنا أذكرهم لك كلهم في مكان ممكن أول واحد أبدأ فيها أقول لك إن ده من الأدوية اللي بتأثر على البرانكوستوما أو بتشتغل معانا على البرانكوستوما. إحنا بنحقق عندنا في مصر الفشولة أي نوع من الفشولة؟ جوجاني مش يبقى هي عندنا عائلات كتير قوي صحاله دلوقتي. كان زمان يا ولاد مفيش حاجه اسمها مضادات خلايا ولا حاجه من كده من كده. كان زمان هو حاسس ان في ديدان الحيوان بدا ينزل ديدان، بدا ياخد عينات وحصى ويلاقي ان في عندنا في اج وليك دي بتاع النيماتول. زي ما اخدته مع جماعه طلبه سيتولوجي وحددنا ان عندنا بس انسان النيماتول، كان مش لاقي اي دواء، كان سهل جدا يروح يجيب اربعه اربعه وخمسه دواء وين الكبر صفيت اللي هي كبدتات النحاس او الجنزاره تمام، ويبدا يدوبها على شويه من المكشر على شويه لحمه عدنيه ويقوم يسيبهم للحيوان او يقوم يسيبهم للحيوان على العاليه بتاعته. الحيوان بياخدهم بعد فتره بيجي يبص ليه الحيوان الى حد ما بدا ينضف من الدهن اللي موجوده عنده. طيب بالنسبه للكبر صفيت النهارده كان له مشاكل كتير، كوروزف بيزود لي الكلوجر بتاع الاسوفجال جروف، كانت تخش على التست تعمل لنا مشاكل. فالى حد ما بدا رقعه استخدام او انتاجيه الانسمنت بدات تبقى كتير جدا. والنهارده الشركات كلها بتشتغل على الانسمنت سواء كان دواء واحد او اثنين او كومبينيشن في دواء واحد او اكثر من دواء عامل لهم كومبينيشن. النهارده في تندات كتير جدا في الانسمنت، الشركات كلها بتلعب على الانسمنت النهارده. انا قلت لزمايلكم امبارح ان في شركه فارماسويت منزله 8 انواع من الانسمنت، والتاسع نزل في اول 2015 كان نعمل اعلان وهي في التقنيه في الاسبوع اللي بعد الجاي بعد ما ارجع اقول ان شاء الله. الانسمنتك النهارده كل الشركات بتلعب عليها، يعني كل الشركات النهارده اي شركه بتدور على ان يبقى لسه البرودكتس بتاعتها فيها اثنين او ثلاثه انسمنتك، لان من الحاجات اللي هي مبيعاتها عاليه. فبنيجي نبص على الان نلاقي ان كان زمان بيستخدموا في الفرصه دي. النيماتوسايتس او الادويه اللي شغال على المدود عندنا عائلات كتير جدا. هنتكلم عنه من الاول كعائله، بعد كده هنتكلم عنه كادويه، ومش هنشرح الادويه بالتفصيل، هناخد اجزاء اجزاء. اول عائله عندنا اللي هي البنزو بنزول ديرمز او البنزو بنزول انسمين، ودي اقدم احدث مجموعه، اقدم مجموعه من اقدم الادويه اللي اكتشفت كانت من العائله دي، والاحدث لان في ادويه جديده حديثه لا زالت تكتشف جوه المجموعه دي زي الترايكلوبيدازول او الترايكلوبيدازول. والدواء الاول نزلوه للفشوله بس، لكن له تاثير كتير جدا على جاستروستان النيماتول، وله تاثير برضه على الفشوله. البنسو بالزول طلع بعدها عينة تانية يسموها الامينو سايزول الى حد ما شويها بالعينة دي. واللي برضو هقولك على تأثيراتها دلوقتي. بعد الامينو سايزول طلع عندنا عينة ثالثة اسمها تترا هايدرو هايدرين. هي نفس العينة دي لكن غيروا فيه النيورونز بس طلعوا عليها عينة اسمها تترا هايدرو هايدرين. لمن عندهم تترا كريت اللي هو البراند نفس بتاع شركة فايزر لو حضرتكم تعرفوه. او المورن تترا كريت اللي هو نيماتوكس تقريبا. هو لا الورنتيل ده مش مسجل في مصر لكن الفايرنتيل ده شركة فايزر مسجلها من زمان وموجود في السوق بقاله فترة كبيرة رقم من 20-25 سنة. العينة اللي بعد كده الدكتورة اللي مش راح يتغمى في الجزء بتاع الانسكتسايز اللي هو الأورجان فوسفرس انسكتسايز. هو في نفس الوقت هي أورجان فوسفرس انسلمنتك اللي هي بعد كده اللي هو برضه بيتقالوا انسلمنتك افكت وشرح زي كان فوسفرس وفوسفرس والميتروفونين بيقولوا ان شاء الله هتفصيل مع الدكتوره الهيام. بعد كده المجموعه اللي عندنا العينه اللي هي مرتبطه في اذهان الاطفال الطريين انها بتشتغل على السكاليس بس لكن هي بتشتغل على معظم الكاسترو سباينال نيماتود اللي هي بيبرازينز. والبيبرازينز هنا جمع لانها مجموعه املاح للبيبرازين زي السترين اليفيت كلورايد كارتونين اللي اشاروا على الاطلاق والنوع الوحيد اللي بتتسجل في مصر عندنا اللي هو البيبرازين سترين. كمان البيبرازين سترين ده هو اكتر واحد موجود مش ناس كلها بتستخدمه بره في السوق على انه بيستخدم مضاد للسكاريس بس لكن هو بيستخدم لكل انواع النيماتول لكن هاي اللي افكتف على السكاريس. المجموعه اللي بعد كده اللي هي الايفوماكات اللي هي الافرمكتينز اللي هي مجموعه الايفوماكات واللي للاسف هي مرتبطه مع الناس ان هي نوع واحد لكن هي مجموعه كبيره جدا من الادويه حتى غيروا اسمها الفتره الاخيره اللي هي الافرمكتينز سموها مايكروسايكليك لاكتون انسلمنتك وخلوا العينه دي نفسها وعملوا مايكروسايكليك لاكتون جروب. انتوا عارفين مجموعه الماكرولايدز اللي طبعا الدكتور مجد عامر في الانسلمنتك في الانتروبيكس صح؟ اللي هي الاريزومايسين ها التايموزين التلفوكوزين التوليسرامايسين الحاجات دي كلها طبعا الدكتور مجد في مجموعه الماكرولايدز. مجموعه الماكرولايدز دي فيها مايكروسايكليك لاكتون برينك ومجموعة الانسلمنت اللي هي برضه في مايكروسايكليك لاكتون رينك. التقسيمة الجديدة اللي نزلت خلال السنة اللي فاتت أخذوا العيلة دي والعيلة دي وعملوا مايكروسايكليك لاكتون تمام أنتي مايكروبيلز. أنتي مايكروبيلز تشمل الأنتي بكتيريا الانسلمنت الأنتي بروتوزوا وهكذا. صنفوا المايكروسايكليك لاكتون اللي صار إلى حاجتين حاجة أنتي بايوتكس اللي هي مجموعة المايكروبيلز اللي أنتوا بتسمعوا عن الدكتور مجد عامر والانسلمنتك اللي هتدرسوها معايا الايفرمكتين اللي هي الايفرمكتين والميكزومكتين والايفرمكتين والميكزومكتين واليورامكتين والاومكتين مجموعه كبيره جدا من العائلات دي واسموها جنريشن فيرست وسكند وثيرد. مش هخش في الديتيلز لان دي هتبقى تقيل عليكم. يمكن الناس النهارده في الشركات بتدور على جنريشنز الجديده دي منها على اساس ان هي الى حد ما تبقاش في ريزيستنس تتكون ضد العيلة دي. او خلينا نرجع للتقسيمه دي تاني عشان ما تركوش معايا الافرمكتينز ودي اول اللي كانت عباره عن مجموعه من الانتيبيوتكس مجموعه من المضادات الحيويه صنعوها وبداوا يدرسوها برضه ما لهوش لها اي تاثيرات على البوزيتيف ولا نيجاتيف ولا انيرميا. قال لك جرب هم جربوا وهم ماشيين لقوا انها بتاثر على التفاعلات الداخليه لما حقنوها لقوا بتاثر على الجلال اللي بره اسف على الحشرات اللي بره يعني لو قلنا انتو اكتو بارزات السايد افكت حد فيهم حاجه؟ انتو يعني داخلي اكتو يعني خارج بارزات السايد يعني قاتل للايه؟ للحشرات تمام؟ انا اسف ليه السايدات لو سواء كانت الرياضيات داخليه او ايه؟ او خارجيه. طيب العيال اللي بعد كده مجموعه من الادويه ما لهمش اي علاقه ببعض سموه ميسلينيوس او الازرز او كيميكال انرجيتيك كونسلمنت. يعني ايه كيميكال انرجيتيك؟ يعني ما فيش اي تشابه كيميائي بينهم وبين بعض لكن لهم نوع انسلمنتك افكت. فمن هنا بداوا يعملوا ايه؟ يصنفوهم على انهم عيله ما لهمش دعوه ببعض ولهم تاثيرات مختلفه. وعلى فكره العيله دي ما فيش منها اي دواء متسجل في مصر حتى في الكومبينيشنز الجديده اللي نازله ما دخلوش منها اي حاجه خالص لذلك انا هعديها بسرعه عشان اتكلم فيها. طبعا العيله الاولانيه يا اولاد هي مجموعه فيزو وفيزو جروب لما قلنا لحضراتكم ان هي اقدم احدث مجموعه اللي موجوده في السوق المجموعه دي بتشتغل بطريقه ايه؟ اولا التوكيل اللي انت بتحسبها انا بشرحها دلوقتي تحت تاثير النيماتوسايتس او الانتي نيماتودا تمام؟ لكن لا اسحي اسحي على طول اسحي على طول كله لا حتى بتوع الدبلومه يا بابا حد يبقى يجيب لهم الورق بقى عشان نسقطهم هم رخيين ليه كده؟ طيب العيله دي اساسا احنا بندرسها تحت تاثير النيماتوسايت او الانتي نيماتودال دراجز تمام؟ احنا بندرسها تحت تاثير النيماتوسايت او الانتي نيماتودال دراجز لكن هم لما جم بيدرسوها بقى يقول لها تاثيرات ثانيه في بعض الناس قالوا ان هو انتي بكتيريا اكتيفي يعني بتزود البكتيريا لانه لا انتي بكتيريا اكتيفي في البعض الاخر قال لك لا ده احنا لما درسناها في بعض الحيوانات لقينا انها بتموت اي اصابه فطريه موجوده على الحيوان يعني لا يا محمد انتي فاجل اكتيفيتي بالنسبه لنا في الفترينري يا رزح بالنسبه لنا في الفترينري لها حاجه ثلاث حاجات ها انسي المنتج ها انتي بكتيريال و انتي فاجل او فانجسايدال في مجال اليوم اللي بعض الانواع دي فالرأي ايه؟ صح؟ اسحي هنا في مجال اليوم اللي بعض الانواع من الادويه دي او المجموعة دي خلوها ولعبوا بالكتول بتاعها وبدأوا يستخدموها في علاج نيوفاز او كانسر لها انتي كارسينوجينيك اكتيفيتي مش كل العيله بعض انواع الادويه دي انا مش هخش في الديتيلز دي لكن اللي انا عاوز اقوله لك ان لها ثلاثه مين افكت في البيتي انيمال ولها افكت برومننت او فين في الانديوم الحته المهمه اللي في العيله دي الأدوية اللي جايبة منها معظمها كان له مشاكل محد يتجاوب بقاله منها خالص. أحكي لكم قصة صغيرة بعد ما أقول لكم إيه هو التأثير اللي عملته. ولا أنت أكيد لسه بس ما حدش يحط القصة دي في الورقة ولا حاجة يعني. مش من امتحان يعني. أيوه مش من امتحان. أنا بدأت الوصول هنا سنة 98 في 99 طيب سنة 99 شركة فارماس مي بارما نزلت قبل نزول 2.5% هو نزل موجود في السوق غير النهارده بتاعها على شركة نزل الصغير ده 22 جنيه فكان اللي بصراحة النزول كان عامل شغل حلو قوي كان ماتو صعيد كان بيشتغل على زي ما عشان يشتغل على التشويه لحد ما يحط الماتور فوق منها او الماتور ورا منها فكان نتائجه حلوه جدا لكن كان الناس تجرعنا هنا لان في حالات ابورشن كتير بدات تظهر فجي واحد من الناس اللي بجرع من صعب كده من الغنم وانت بجرع فكر بيدي تقريبا 20 سم من الراس في الغنم قام عاطي تقريبا 45 سم يعني هو جرع بعد كده 20 النتيجه بعدك بنزود اللي هو على الترندات المصيره اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي فبعد يا محمد بالظبط اسبوع 10 ايام من التجريه بدا يظهر ماس اوف اموشن او ماس اوف اموشن تمام فالناس على طول دايما كانت مرتبطه خصوصا ان احنا كان في سنه 94 عندنا في ريفت فالي ريفت فالي ده مرض بيجي للغنم بتاع الاموشن الغنم المرتبط قوي بحاله الاموشن الناس على طول بدات تخاف ان الاموشن ده ريفت فالي مع العلم ان ريفت فالي لما بيجي مش سيلكتف يعني مش سيلكتف هو بالاساس ديزيز اوف شيب ديزيز مرض في اليمين مش غنم لكن ده مش معناه انه ما فيش ده بيجي في الكتل بيجي في البطن مش بيجي في الهيومن بيجي في الانسان انا اخدت سنه 94 اخدت مود فور من الحمد لله على حياتي انا عشان كده مبارك فيك تمام لان الله اللي فور بيجي مع بعض زي الانفلونزا المود فور بيجي بشويه فايروس مع شويه هيباتيتس وستين وبعدين بياخدوا بعض الفايروس وبعدين بياخدوا انفلاميشن الحمد لله منها ما وصلهاش لي اللي هي البلد العضوية اللي لسه حصل عمل كامل تمام؟ بنفتكر ان سنة 94 اللي قعدت خمس ايام عيني دي مغمضه مش بتشوف الصداع ما بقدرش افتحها خالص من الضغط. فقعدت بعدها فتره ان انا يعني مجرد لمسه الضغط مش قادر عيني تتعرض لبيت تتعرض للضغط تتعرض لبيت. والنافي عندنا في الغنم الكبيره يكاد يكون مفيش نافي لكن في حالات ابورشن. فلما بدانا نعمل الكيس هيستوري قال لك لا احنا كنا عاملين كذا كذا كذا خلاص حلو قوي زي الفل. الفتره دي سالنا طب فيش حد اتجرع قريب؟ قالوا اه ده فلان ده اتجرع قريب. نزلنا على طول طبعا على طول تابع الحل الاول. نزلت ثاني يوم جبت العينات والكلام اللي بدانا نحصل كان في مصايب ان العيله دي لا ابورت جينيك افكت في الاخر خالص في الدوزز العاليه والتوكسيك دوز. يعني ايه ابورت جينيك اسباب الابورشن؟ لما كنا شفنا البروجسترون هرمون كان نزل قوي فاهمني يا ولاد؟ الاستروجين اللي هو رافع طبيعي طالما انت بعدت على 2 6 هرمون دول اللي هو الاستروجين والبروجسترون زودت الاستروجين وقللت البروجسترون قدام اللي هي بريجنت اكمل لازم تحصل لها ابورشن. طيب من هنا اكتشفنا حاجه ثانيه كان قبل كده احنا عارفين عنه اللي هو الانتوجين. يعني ايه الانتوجين؟ يعني فاهم زباله الفورميشن يعني ابعد بيها عن مرحله الايرلورجنايزيشن. نبعد بيها عن مرحله الايرلورجنايزيشن اللي هي اول شروط الحمل اللي كل سيل فيها بتبقى براي ووركيا لاورجن. بعد كده لو السيل دي حصل فيها ميوتيشن الاورجن نفسه هيطلع مشوه تمام؟ فمن هنا بنقول ان معظم العيله دي انها الانتوجين. ولذلك بنبقى كتير احنا بنديها في الايرلي بريجنانسي وفي الليل بريجنانسي. العين بتشتغل بطريقه حلوه قوي يا ولاد. ادونا موت هات موت اسم. الطريقه الوظيفيه او الاكشن يا ولاد يا ولا ثلاثه قول الرشد. اثنين يموتوا دولا واذا ما يدلوش على دولا لازم يخلوها سترايد. يعني سترايد يعني عقيمه ما تكمليش اللايف اوف سايكل بتاعتها بعد كده يا محمد. بتشتغل ازاي؟ قال لك اول حاجه ان المجموعه دي معظمها فيها بنزو امبليزول نيوكلاس. فيها بنزو امبليزول نيوكلاس. بتبدا تخش جوه الجسم وتتحول لمصايل بنزو امبليزول. بيخش على مصايل جروب او جروبز حسب نوع النيوكلاس اللي عندي وتتحول الى مصايل بنزو امبليزول جروب. طب وايه يعني؟ قال لك لا بدولة ما بتاخدوش كده بيزو بلازول ما بتاخدوش قلب بلازول ما بتاخدوش صايب بلازول ما بتاخدوش ايا كان الدواء اللي عندنا. لا بتاخده كمصايب بيزو بلازول ايا كان الدواء اللي عندنا حتى لو عنده بلازول صفر صايب اللي هو المترولات بتاعت بلازول. طيب المصايب بيزو بلازول يا محمد بتوصل على الانتستاينال مايكرو تيوبيولز. انتوا عارفين ان الانتستين بتاع اي دوله فيها رؤوس صغيره بيسموها مايكرو تيوبيولز اللي هي المسؤوله عن الابزوربشن بتاع الفيدنج بتاع الدوله صح؟ مش الدوله بتاخد الدم او بتاخد الفول بارتيكل او الكلام ده بتتغذى عليه. اللي بيعمل ابزوربشن دي يعني اللي هي الانتستين بتاعتها. الانتستين بتاعتها فيها زي الفلاي بالنسبه لنا احنا في الهيومن في الانيمال او في الهيومن حاجه بيسموها مايكرو تيوبيولز. هي زي الفلاي بالظبط. المايكرو تيوبيولز دي المفروض هي بتسيب بتتكاثر برضه وفي نفس الوقت المفروض بالتدام حافظ عليها عشان يحصل ابزوربشن. اللي يحصل ايه بعد كده؟ المصايب بينزو بالازود دي لما بتخش على مايكرو تيوبيولز بتاع السيستم بتاع الدوله بتبدا تدمرها تبدا ايه؟ تكسرها. طب لما بتكسرها الميكوزا بتاع الانتستاينال بتاع الانتستين بتاع الروم بيحصل لها دمج بتتكسر. طب اتكسرت الميكوزا بتاع الدوله او بتاع الانتستين بتاع الدوله هتعمل ابزوربشن للفود بارتيكل اللي موجوده عندنا؟ هتعمل؟ طيب بما انك انت حركتها في طريق مباشر انها تستفيد بالفول بارتكل اللي بتدخلها من الوسط بتاعها. طيب المفروض دول بالحاله زي تعمل ايه؟ انت حاطها لي فوق بطن كده، حاطها لي فين، حاطها لي التغذيه، تموت ولا تعيش؟ طب ما تتش. قال لك مش هتسيبها برضه، احنا حاطينها من الاكل. طب ما تيجي نحرمها كمان من الطاقه. في عندنا خصوص طاقه جوه يا عم، مش عاوز اكل جديد، فبخزن جوه، عندي طاقه مخزونه جوه. طيب الطاقه دي محتاجه انزايم زي الفيوريت اللاكتيز انزايم، تمام؟ الفيوريت اللاكتيز انزايم ده مسؤول على انه يهضم الطاقه المخزونه بالنسبه له عشان الدوده تعيش بيها. معايا يا محمد؟ طيب هتبدا الدوده هتشتغل على الانرجي اللي جوه عن طريق الفيوريت اللاكتيز انزايم. نعمل ايه يا ساره؟ تقوم جايه مؤامره الفيوريت اللاكتيز انزايم. فالطاقه اللي مخزونه اللي الدوده تستفيد بيها، هتقدر تستفيد بيها ليه؟ لان الانزايم اللي هيخش في السايكل ده عشان تستفيد بيه عطل. طيب مفيش انرجي ميتابوليزم، المفروض الدوله دي ايه؟ لو طلعت الدوله قالت لك بتتكلم ما تقدرش، ايه اللي يحصل بعد كده؟ خلاص الدواء مش قادر عليها، حرامها بالاكل عايشه، حرامها بالانرجي عايشه، يعمل ايه؟ تقول لها خليك عايشه بقى، تقوم رايح على الاوفر او الاوفرز او تو اوفرز بتوع الدكتور ويبدا يدمرهم، يعمل لهم ديستركشن، بيخليها سترايل، بيعمل حاجه بيسموها اوفي سايدال افكت. المصيبه السوداء اللي تيجي تقول لحد الناس في المرض الزيتولوجي يقول لك تقول اوفي سايدال، يقول لك يا عم اوفي سايدال يعني ايه؟ مفيش دواء اسمه اوفي سايدال. يا عم اوفي سايدال معناه ان احنا بندمر الاوفري ما يبقاش في اوفر تتكون بعد كده. يقول لك لا، كلمه اوفي سايدال يعني الدوله موجوده وفرزت البويضه بتاعتها والبويضه بتاعتها فرز زيجوت واحنا موجودين زيجوت جوه. يا عم انا بقول لك مفيش دور في الاساس. كيف تقول زيجوت هنا معناها كده؟ تقول لك لا خلاص يا عم، تمام؟ في ناس كتير كده بتهتم بده، عمليه راكبه معاهم شمال شويه. لكن في النهايه بنقول ان لهم اوفي سايد افكت، ان هو بيعمل ايه؟ ديستراكشن للاوفري، فبيعمل ايه؟ انهبيشن للاوفر برودكشن، فبيبقى الحيوان تسمع. حد عن حاجه من الادويه اكثر من العيله؟ طب نشوف العيله دي فيها كام دواء؟ انا اخترت لكم 10 ادويه. وسايب لكم واحد من الاخر وسايب زيهم ما شايف سيبكم. عشان الراجل اللي يكتب الورق يكتبه صح. فيقابلني من عرفت جملي. طيب العيله دي فيها مجموعه كبيره جدا من الادويه، انا جاست ان انا اعمل ريفوليشن لهم وابص في الكلام، انا مش هجيب حاجه جديده، انا هقول لكم عايزين انتوا مبسوط مش الا كده. اول عيله عندنا يا ولاد او اول دواء عندنا كان اسمه سايوبيدازول، كان بتاع تحت اسم جلاله سايوبيدازول، وده من 2002 يا هند ما عادش موجود في السوق، تمام؟ او ما عادش موجود في السوق مصر، ما زال موجود ايه؟ بره. اسمه سايوبيدازول. الدواء الثاني عندنا اللي هو الباربينازول، وده برضه مش موجود في مصر مع العلم، شركه فارماسويت منزله باربينازول، لكن الماده الفعاله اللي فيه البينازول. وانا جايب لكم صوره الباربينازول بتاع فارماسويت على انها باربينازول، لكن هي في الغالب هي اساسا البينازول. بس انا بضحك عليكم يعني، بس عشان ايه؟ فاهميني؟ تبقى تفتكروا ان في حاجه اسمها باربينازول. لكن يا بنت الحاجه دي ايه؟ طيب الدواء اللي بعد كده اللي هو الفيلبندازول، كله بندازول، فاهمني؟ اللي بعد كده الكامبندازول، بعد كده اللي موجود في مصر وكل الناس شغاله عليه اللي هو الالبندازول، في السايوفينيت، وده مختلف في اسمه السايوفينيت، وده مختلف في الاسم، في بعد كده اللي هو الميبندازول، في الاوكسيبندازول، في الاوكسيبندازول، في الفيبانتين. كم واحد دلوقتي؟ 10. وكمان؟ ممكن كويس عشان الوقت بتاع الورق انقله كويس. قول له ايه؟ خلاص انا اتقبلت عشان اجيب الامتحان. قول له ايه دلوقتي؟ تنقل ده؟ تنقل الامتحان؟ تنقل خلاص يا صغيرة أصلاً. إيه؟ طيب اللي موجود كده عندنا في السوق النهارده ده كبير، اللي هو السايبوبيزول، فكره الزوج داخل في مجموعات الكومبليكيشنز الجديده اللي احنا بنتكلم عنها. الاوكسي بالنازول موجود والاوكسي بالنازول موجود في بعض الادويه، لكن الموجود اكثر واحد فينا اكثر واحد فيكم موجود هو الالم النازول. طيب الالم النازول يا ولاد الدواء ده انا مش هجيب فيه كتير، هو نفس الميكانيزم بتاع الثلاثه اللي هو المصاري بالنازول بيبلع مرات الغرفيز بيعمل حلوه وبيسجل بلوك تراتوجينيك افكت. الدواء ده هناك كان يستخدم زمان مع كيس سايوبين زول، سايوبين بين زول على طول، ما كانش في بين داء زول دي، لا سايوبين كان اسمه التوبان بتاعه سايوبين زول على طول اسمه. تمام؟ طيب الدواء ده كان يستخدم في الراس وفي الكتف، كان يستخدم فين؟ في الراس وفي الكتف، كان بيتاخد عن طريق اورا روت، ما كانش بيتاخد عن طريق الجيشن، كان اورا بس بيتاخد عن طريق الفم. الدواء ده كان بيعيب اولاد مع انه كان تراتوجينيك وكده، لكن كان بيعيبه ان البيوفيلابيلتي بتاعته 6 اسابيع. يعني 6 اسابيع يعني كان بيقعد معاك الفيكاسي او بيقعد عاد تاثير شهر ونص تقريبا، المفروض بعد شهر ونص برجع ادي جرعه عمليه تاني من نفس الدواء. السبب النزول مشكلته ان هو كان لما بيتكسر في الجسم بيتكسر عن طريق كونجيوجيشن في الليفر في جلايكوجينيك اسيد بتاع صور جلايكوجينيك وصلفين كونجيوميشن. ده حاجات من حاجات الميتابوليزم اللي انت عاوزها، انواع الميتابوليزم اللي انتوا اخذتوها مع الدكتور قبل كده في الايه؟ في البراند ميتابوليزم. دي كانت من ضمن الحاجات الخطيره جدا، لما كانت الناس بتزود القرعات كان في حيوانات بتخش معانا في التسمم. التسمم كانت بتظهر له اعراض كتير قوي، واخر عرض من الاعراض دي ان كان الحيوان بيجري في الارض وبيموت معانا. كانت الاعراض بتظهر ازاي؟ كان لما يجي جرعه عاليه من السبب النزول ده كان تبص تلاقي الحيوان بقى كومبليتلي اروزك. انت لو قرات النهارده ثاني يوم تبص على نفس يوم الحمراء تبص تلاقي الحيوان اروزك، يعني اروزك يعني قطع الاكل، مفيش اكل مفيش فيدنج مش بياكل. الحته الثانيه انك تبص تلاقي الحيوان اللي قطع الاكل ده بدا يريل معاك، بدا يبقى فيه سلايفيشن. تمام؟ الحيوان بعد السلايفيشن تلاقيه بدا ياخد جنب، بدا ياخد جنب وايه ويركن، وتلاقي دروب هيد في ديبريشن شديد او ظاهر معانا على الحيوان. الحته اللي بعد كده تبص تلاقي الحيوان ده وهو ماشي بدا الايه؟ الجزء الخلفي بتاعه يترنح. تمام؟ ماشي مش قادر، تلاقي رجل بتلف بقع شويه وقام واقف والرجل الثانيه تلف، حاجه احنا بنسميها التاكسيا، يعني في مانكو كوردينيشن. الحيوان في حاله التاكسيا يعرف ان هو داخل معاك على اللي هو سيفير فورم التوكسيستي اللي بيحصل فيها بقى جوه ان الجلايكوبرايتس والسلفيت اللي هي خارجه طرق عن طريق كده، اللي هي بدات تجمع بكميات كبيره جدا لدرجه انها بدات تكسر الكلى معانا، بتعمل كومبليت رينال دامج. الحيوان حصل كومبليت رينال دامج بيروح حاصل له رقبات سيور في الارضيه، رقبه الارضيه على طول يبقى ايه؟ بدأ حصار. هناكله للناس برضه؟ طب لو حمار بقى ناكله الناس ازاي؟ هو اي نعم الناس كانت حمير كتير الفتره اللي فاتت بدور كبده بسم الله ما شاء الله يعني بيمهلي كويس. مين اللي من المحل؟ كتير اكلوا من سوى المحل دول، كان عندهم محل حمير قبل كده يعني من 5 سنين تقريبا كان فيه محل حمير في المحل يعني شرط. ماشي يا غالي؟ طيب العيب الخطير بتاع الدواء ده ان كان الناس بتديه قبل كده تيجي تبص ان في مال كونكشن على الشوارع. طيب للاسف ان انا اتحرك بيه بالذات او جزء بالذات انا ما رفضتش اكلم فيه، انا معايا اطلس كامل في الشوارع الخطيه من المجموعه دي ومن عيله اللي هي الايفر كونكشن، بس للاسف ان انا ما رفضتش. البارك النازول هو بتاع فرص فيديو اللي انا بدوس عليه اللي هو الماده الفعاله اللي فيه في الاساس هي قلب النازول. تقريبا نفس الكلام اللي احنا بنعمله الأدمين ومستخدم في الشيب وخدر، أنا قلت لك تاني كان مستخدم في الكاتل وفين وفي الوز. الفيلم الدازول نفس الكلام، الكامب الدازول، قلب الدازول ده بقى اللي أنا هقف عنه بس سنة صغيرة، أنا قلب الدازول ده بستخدم عن طريق الروبوت برضه، في موجود منه فرنس، في موجود منه درينش، درينش يعني شرب، مين بقى يسألني؟ قلت يا بنت، جات ربنا، طب الغباء يسيب كورة طب بالله عليك يعني سيبوا روح المين يعني ديكوا بطل ايه يا شيماء يا حلو حالا قلت عندك بقولها بسرعة وانا عشان صار لك تنزل من الزل شيماء مش عاوز ثلاث ساعات عاوز 30 ساعة انا في دواء سوريكو بالنزول ده الاكل الميتابولايز بتاع الاكل بالنزول دي احدى الشركات نزلته حق تمام فهماني انا بكلم دلوقتي بالنزول فور لو تفتكر التلفزيون بقول لك خلاص وكذا وكذا وكذا الريكو بالنزول ده انا اديت فيه محاضره ثلاث ساعات يا شيماء ده الاكل الميتابولايز بتاع الاكل بالنزول واديتها في اكتر من مكان تمام فانا عشان اكلمك عن منزل من الزبط لو انت عبد الكتاب ورايا ان شاء الله تعجز المضافة ده اليوم السبت للخميس فقط بالك والناس بقى يقولنا الاكل بقى وشاي وسخان وهي صباحة فعمالي نعمل معسكر هنا نتكلم عن المضافة ماذا شباب حد بك التاني يعوز ايه طيب عودي نستيب كوي بقالوا لازم نزول يعني هو بالفعل الامر بالنزول عن طريق اورال روت يبقى زي ما انا قلت لكم وقت يا اولاد الريكو بالنزول ده الصيحه الجديده الامر بالنزول والامر بالنزول صاي او لا في الميتابولايت الامر بالنزول طبعا لو انت عارفه الميتابولايت انت اللي عارفه مين الامر بالنزول لما يخش الجسم يا شيماء واخد بالك بيتعامل معاه الحمد لله مات المايك النبي محمد غلاسه مني بقى يعني معلش بقى هغلس لا محمد ايه هات لي الاولى يا محمد دي بقى هيفصل هيفصل هو خلص بقى مش هيقول لك بقى بس ماشي يا اولاد ده بيتعامل معاه سلفر جروب المهم يخش في سايت معينه بيجيلي قبل نزول سلفر سايت ده النهارده الجديد في مجال في العيله دي وده اللي طلع بعد الفرايد اللي كنا بنتكلم عنه قلب النزول ده بتاخد يا شيماء يا بنتي القلب ده ايوه خير بتاخد على الفريق الغرب يا بصور ده بقى زمان جيب بقى شويه تمام زي الفالبازين بتاع شركه فايزر مثلا يا اما بتاخد عن طريق الشرب والشرب بيختلف التركيزات بتاعته بتختلف من 0.5% الى كام يا ولاد الى 10% القلب النزول بينطبق عليه نفس كل الكلام اللي انا قلته قبل كده بالاخطر كمان ان هو تريتوجين مع العلم انت شيماء معلومه ليك انت سبت من القلب ما فهموش حاجه من البهاي ماشي الريكو بالنزول اللي هو الاكتف ميتابولايت بتاع القلب النزول هو تريتوجين تصدق مش تريتوجين القلب النزول لقيته القلب النزول نفسه يا اولاد بيحصل له سلف اكسيديشن الملكيول ده اهو قبل ما يحصل له سلف اكسيديشن لو عدى البلاسينتال بارير تريتوجينيك لكن الاكتف ميتابولايت بتاعتها لو عدت البلاسينتال بارير مش تريتوجينيك وصلت حتى دي بس ليك انت بس ليك الامتحان الواد الحمار اللي بيكتب بره يكتبها الايام عم الله عليك يا حبيبي والله وما يجلس الكايل بروستر عايز ايه ايوه استعملوا بقى يا اولاد وانا صوتي طبيعي رايح والله يعني الحمد لله احسن يا احسن يا احسن هتسقط في الدبلومه صوت الدبلومه تقول يا شباب انت حظ حظ انت خلاص انا فصلت عن دول الانتباه اللي هصطادك لك النهارده تقول ايه ده اللي فصلته بالليل. طيب كده خلصنا العيادة والهي أولاد. نخش على العيادة الثانية العيادة الأولاد. والريبولاريزيشن والريبولاريزيشن والكلام اللي كنا بنقوله في الترم الاولاني وبنقعد نصدع دماغ بعض سوديوم بنخل لا ايه ما تبقاش دعوه انت واحد زي كل ده قدام انا اقوم اللي انت عايزاه شيل اللي انت عايزاه بيه عشان مثلا زيت منها بسرعه. طيب العيله دي يا اولاد بتشتغل بطريقه جميله قوي. احنا عارفين في حاجة بحصل اسمها ريزيستنس. ده كتير والله مطلوبة وحياة ربنا مطلوبة. بيحصل حاجة اسمها ريزيستنس دي بولاريزيشن. مش كل نتيجة ده من السوديا او كل نتيجة من السوديا بيقول والسداس يقول بيحصل فيه بات بات او بات جوه بيحصل دي بولاريزيشن. النيرف يقلب وظيفته سواء في انه يطلع عصر الجليد او نقطة نيت او العضلة تنقابض معايا ايا كان الصورة اللي عندنا دي بنسميها ريزيستنس بولاريزيشن. الطبيعي ان يحصل بعد الديبولاريزيشن يا اولاد ريبولاريزيشن يخرج الصوديوم ويدخل البوتاسيوم وترجع للتشارج الثاني طبيعيه وبعد كده ترجع للديبولاريزيشن وهكذا عشان ايه العمليه دي انها مستمره. لكن لما يحصل ان الديبولاريزيشن تبقى انها مستمره معايا ما عادش يحصل ريبولاريزيشن على طول العصب بيفقد وظيفته او العضله بتفقد وظيفتها. لكن العضله لما بتفقد وظيفتها وبتتشنج تبقى منقبضه هي منقبضه لكنها مشلوله. مشلوله ليه؟ كلمه شلل مش معناها ان يبقى منقبض او مرخي يا اولاد. كلمه شلل معناها انه فقد وظيفته. فهماني؟ العضله المنقبضه باستمرار دي فقدت وظيفتها ولا ما فقدتش يا شيماء؟ فقدت. عشان كده احنا سميناها ايه يا اولاد؟ سميناها سباستيك بارز. فهنا نتيجه البرسيستنس ديبولاريزيشن الدوله بيحصل لها حاجه اسمها سباستيك بارز. حصل سباستيك بارز ايه اللي بيحصل؟ تبص تلاقي ان الدوله دي بتطلع معانا مع البريستاتيك موفمنت لان الهوكس بتاعتها بتسيب الميوكوزا وبتبدا تطلع معايا. في منها اللي بيشتغل على البروتوليتيك انزيم اللي موجوده في الانتستين وتكسرها وفي منها اللي بيطلع سليم وفي الغالب معظمها بيشتغل عليه البروتوليتيك انزيم وبتتكسر. العيله دي ليها انتي كلين سبيسيفيك انتي انت يا شباب مهمه والله سلام يا بسم الله ما شاء الله الله حسن هنا تعملين ان شاء الله انا عندي كولين سبريزا كولين سبريزا انزيم اللي لسه اصلا كويس. لو اتمسك الانزيم ده الاستاذ بيزيد معايا بتظهر معايا الحيوان ازاي زي ما قلت لكم كده. بص تلاقي الحيوان ده بيريد تلاقي الحيوان ده عمال بيعمل يورينيشن تلاقي الحيوان ده بيدمع. لو زادت قوي شويه بتبدا الحيوان ده ايه يعرق. تيجي تبص بعد كده تلاقي الحيوان ده لو زاد معايا شويه تلاقي بدا يبدا ايه شويه مغص خفاف ويظهر فيه كله وهكذا. الانتي كولين ستريس اكتيفيتي دي لما تيجي تحقن الليفامزول ده اول واحد فيهم بتيجي تبص تلاقي ان الحيوان بدا يبقى فيه رعشه خفيفه بدا يبقى فيه رياله خفيفه. ده طبيعي خالص نتيجه الانتي كولين ستريس اكتيفيتي. في خلال ساعه في اثنين بتيجي تبص تلاقي الاعراض دي بدات تختفي معانا الا في بعض انواع الحيوانات. في ديفيرال فاريشن هنا يا اولاد. ناس كتير جدا كانت تحقن الليفامزول خصوصا في العقول الصغيره كان مشاكل كتير في العقول الصغيره على الاقل الفكره كان مشاكل كتير جدا. تيجي تبص تحقن في بقره تبص تلاقي الراجل بعد ما تحقن ما فيش ربع ساعه في ساعه ولا ربع البقره جرايت من هنا وهنا نبص لقينا البقره دي بدات تعين في الدم عرقان عرق شديد فيها رعشه شديده رطب عماله بتعمل يورينيشن عماله بتعمل ديفيكيشن تمام. البقره مش مظبوطه في مشكله حصلت في البقره. انت طبيعي لو مش عارف ان الدوله دلوقتي كل ستريس اكتيفيتي هتبدا تدخل نفسك في مليون حاجه، حاجه توقف العرق وحاجه توقف كذا وحاجه توقف كذا مع العلم ان هي حلها في اخر حاجه واحده بس. ان الدوله اهو زود الكوليسترول او منع الكوليسترول ان هو اللي عمل المصايب او الشغلانه السوداء اللي انت شفتها. وحل الحالات دي اولاد بسيط جدا. عارفين الحلو ايه؟ برافو عليك. الحلو ترابيط صفين 1% 1% سنتي كل كام؟ سنتي كل كام من وزن الحيوان؟ دي الحيوان الظابط معانا طالع زي كده. انا عندي كل سلسلة تشريف جديدة انها بتقابلنا كتير قوي في السوق خصوصا الشباب بعد كده في الليفاميزول الحق. الليفاميزول بتاخد عن طريق كل الروتس. بتاخد عن طريق البق وبتاخد عن طريق الحق. في ناس درجة معاها قوي ان هو بتاخد بق مع العلم ان الترندات الجديد كل الوقت ان هو داخل في كومباينيشن. يعني النهارده الليفاميزول ما عدناش بنلاقيه في السوق الا بزور الكومباينيشن شرب مع حاجات تانيه او كومباينيشن حقن تمام. لكن الناس كلها لازالت النهارده عماله تفكر النهارده ان الليفاميزول الشرب مشاكله اقل بكتير قوي من مشاكله في الحقن مع العلم ان هو بيشتغل كويس جدا على الجسر السيلر الماتور وعلى اللنج. كان في اعتقاد زمان ان الليفاميزول ده امينو ستيمولانت ولا زال لغايه النهارده الناس اللي هم القدام يقول لك ايه؟ يقول لك انا عاوز حاجه امينو ستيمولانت في حالات الفيرال انفكشن او في حالات البكتيريال انفكشن. عاوز حاجه ترفع المناعه بتاع الجسم يقول لك احقن ليفاميزول. حالات الليفاميدي يقول لك احقن ليفاميزول. حالات اللام بيقول لك احقن ليفاميزول. يا عم استنى بس الله يخليك. انت بتحقن ليفاميزول هو شغال على السيلولر اميونيتي ولا على الليمر اميونيتي؟ لا هو رافع مناعه وخلاص يا حمار. ما فيش حاجه اسمها رافع مناعه وخلاص. ما انت لما تيجي تدي دواء قول هو شغال فين؟ شغال على ايه؟ يقول لك لا احنا لما بنديه بنحس ان المناعه بتزيد. اه انت بتديه في حيوان مصاب في ديدان تمام بتعالج الديدان طبيعي الحيوان طالما انت شلت عنه ستريس بتاع الديدان اللي موجود عندك جوه الحيوان ده طبيعي لازم المناعه بتاعته تزيد لان في جزء من المناعه داخل بيقاوم الديدان وجزء من المناعه بيقاوم الانفكشن اللي حصل عندك سواء كانت فيروس او بكتيريا. طب انت النهارده شلت جزء منها يا محمد طب هو هيودي كل الديفنس ميكانيزم بتاعه فين؟ في الجزء الثاني. صاحب القوات اللي كانت بتحارب هنا وداها تحارب في ناحيه واحده بس بدل ما كان بحارب في الديدان بدا يحارب في الديدان وفي الانفكشن اللي حصل عندنا. يا حبيبي والله لغايه دلوقتي الشركات بتتكلم في انما هو علميا مش صح. خد بالك ده المصيبه. انا محكم بحث قريب على واحد حقنه في اف ام دي النهارده. ما هو اف ام دي النهارده مصيبه سودا شغاله لانه صاد لسه والكلام ده انه مصايب بتحصل بره. النهارده انت شغال بسبيسيفيك اميونو ستيمولانت دراجز ومع هذا في حالات كتير جدا بتقع. فاهمني؟ في ناس يقول لك اه استرافع معايا الاي جي جي. واحد يقول لك انا استرافع معايا الاي جي اي. واحد كلها اجتهادات لكن الواقع اي لا مش صح. النهارده ما اقدرش اقارنه بالهيربال اميونو ستيمولانت. ما اقدرش اقارنه بالامينو اسيد اميونو ستيمولانت. فاهمني؟ ما اقدرش اقارنه بالايه الفيتامينز اميونو ستيمولانت وهكذا. اميونو ستيمولانت النهارده فيها رقعه كبيره جدا من الايه من الادويه. لكن هو لغايه النهارده بياخدوك ستاندرد اميونو ستيمولانت وفي ابحاث بيحصل لها ديزاين. انما هو الواقع مش كده خالص. انا عندي عشان اقول ان ده اميونو ستيمولانت لازم اشوف السيلر اميونيتي. عشان اشوف السيلر اميونيتي لازم اشوف اعمل انزيمولوجي. سيبك بقى من يقول لك اصل زود التوتال ليكوسيتك كام. ما طبيعي لازم يزود التوتال ليكوسيتك كام. ما انت عندك انفكشن كانت موجوده ودي مأثره على الفسيولوجيكال فانكشن. بمجرد ما شلت الانفستيشن اللي عندك دي من الديدان بدات التوتال ليكوسيت كاونت تظهر معايا تزيد معايا. ومعظم تفسيرهم على كده. انما هي في الحقيقه ايه اللي حصل؟ انت شلت انت عندك اثنين انفكشن واحده بكتيريال او فايرال والثانيه انفستيشن بي النيماتود. انت شلت النيماتود طبيعي لازم الفسيولوجيكال فانكشن تظبط معاك. لازم المناعه ترفع معاك. لازم التوتال ليكوسيت كاونت يرفع معاك. على الهيومرال اميونيتي بتلاقي ضعيف جدا ضعيف جدا. اقول لك انا محكم بحث الواحد بترقى استاذ كلام فاضي. يعني ان ايه برفع مناعه اف ام دي وفي 2011 السنه اللي احنا كلنا نطمنا فيها على وشنا وكنا محصنين وكنا طالع عين ابونا وتقول لي ما وقف وقف الماء النافق يعني ما ملاش انا رد واحد يعني لا مؤاخذه يعني. طيب العيله دي اللي اتفقنا انها بتتاخد عن طريق كل روت اورال او انجكشن. والانجكشن هنا سب كوتينيوس روت. صح كوتينيوس روت بتتاخد في كل الحيوانات. والنبي صح اللي احنا اجيب لك قهوه. ها اجيب لك قهوه خلاص ما بلاش انا اشرب قهوه اجيب لك قهوه انت تسخن خلاص. بتتاخد في كل الحيوانات يا جن ما عدا الهورسز. ما عدا الهورسز تمام. لا اورال ولا بارنترال. لا اورال ولا بارنترال. البارنترال العب والله سليم العب. اسمها ستارين كان بتاع باير وجي بعد كده شركه اسكندريه طلعت حاجه اسمها سيدارين ولغايه دلوقتي موجود السيدارين ده. النهارده ما عادش في حاجه من الحاجات دي كلها حاجات ان هي مكتوب عليها ليفا مزول بس. طيب فكان زمان الراجل ده يجيب السيدارين ده ولا ده كان فاضل حاجه موجوده بقى امانه. كان الراجل ده نحل التاريخ كلها وهو كان عنده ده كان عنده ده الراجل يخلص الباب من هنا يقوم رايح على الخيل منهم حاجه يجي ده اليوم يقول لك الخيل رقبتها مورمه ليه؟ يقول لك انا خلصت البايم ولقيت فايل عندي شويه كده وبتاع امتحانه من الخيل. يا عم ما تاخدش من الخيل الله يخرب بيت سنك هيموت. الراجل كبير كان راجل حبيبي يعني ليه هزار جامد معايا يعني. كان متجوز اثنين ايه؟ لا ده كان عايش مالك ده كان باشا ده كان منهم واحدة أصغر من بنته البنت الصغيرة يعني فاهمني. وخلف منها خلال فكرة الله يخرب بيتك. طيب يا حاج المفروض التلات خيل دول يموت على الأقل منهم معايا اثنين يعني فاهميني. تمام طيب خلاص دول نشتغل بقى ما كانش فيها الهيموكلور والحاجات دي طلع فكنا بنشتغل بايرينتمنت 5%. المهم ايه الى حد ما كانت بتجمع معانا. بعد اسبوعين نروح نفتح الثلاثة ابسس مع بعض فيهم واحد يا جنة. فاخد بالك كان حظ زوليس ان ما تجوش الا في رمضان. قلت انا متعقد من الراجل ده الاخر كان يقول لي جرب اقول له بعد رمضان. تمام المهم ايه نفتح وتظبط كل حاجه. نيجي السنه اللي بعدها اقول له هتجرع يقول له والله بص ايدك اوعى تيجي جنبي انما عشان خاطر ما تجيش جنبي. لا يا دكتور لا ما كفايهش في السنه اللي فاتت. تمام يجي جنبي تاني وما حد قول لا مثلا مزكين مش هو مشكله يعني. عشان كده بقول لك ان هي ما نستخدمهاش دايما. فين يا اولاد في روس الحته المهمه قوي. كنا زي نيجي زمان نيجي على خطيه غنم ونروح حقنينه تمام ونيجي نبص الراجل يقول لك عارفه احنا مثلا سيبنا حالنا الشغل نخلص الراس يقول لك انا واقع معايا ثلاث اربع حالات امبارح ما تقول له لك برضه مزين بعد ليه السدارين زي ما قلت لك او الليفابيزول او بيحصلوا السيموليشن فين في الليفر. لو انا عند الليفر بتاع الحيوان ده على البوردر يا محمد في مشاكل ممكن الحيوان ده يموت معانا. تمام وخصوصا الحيوانات اللي هي هايلي انفستد بالفشوله ممكن يحصل معايا اوكلوجن من الفشوله. طيب تقدر هايلي نفس الكلام اللي انا قلته لك على العقول الرضيعه وخصوصا في الجاموس. انت دايما تعرف ان الاسكارس البنتين اللي بيتكلموا اخر ريشه كبيره على اخر قطعه. اتعرف الاسكارس يا ولاد بيعمل مشاكل كتير جدا في العقول. ازاي؟ في الجاموس بالذات في العقول الجاموسي يجي الراجل بعد العجل اللي اتولد 15 او 20 يوم او شهر يقول لك العجل ده بقى له يوم واثنين بيرضع مره وما يرضعش المره الثانيه. العجل ده بطنه معطره دايما في استنشن بطن منفوخه. العجل ده ما بيعملش ديفيكيشن تروح تعمل له ريكتال اينما تعمل له عمى شعريه تلاقيه منزل معاك فيك المطر عباره عن ايه؟ عن هارد فيك المطر خلاص كده نازل طول كبير كده نازل من ورا نتيجه الكونستيبيشن اللي عنده. يجي راجل يقول لك العجل ده على فكره عمال طول ما هو نايم عمال بيلحس في الارضيه فبياكل تراب في الارضيه. العجل ده بيلحس في الحيطه تمام؟ رجل ده نايم من نايم من نايم عمال بيتمغص بيجيله مغص تمام. العرب ده على طول تقول ان الرجل ده في سكيلز. انا عشان اشتغل مع الرجل ده عندي حاجه من الاثنين، يا الدبرازين اللي بيشتغل على السكيلز يا البالمنس. دايما انا شخصيا كنت بفضل البالمنس لان الدبرازين له حاجه بيسموها ايديوسينكراسيك افكت او الرجيك ريكشن. في بعض العقول ماتت او بتورزلت بتموت لما الناس بتجرى على البرازين نتيجه الحساسيه بتاع البرازين. البالمنس بيعمل حاجه جميله قوي، والحكايه دي برضه موجوده في البرازين لكن بتبقى واضحه قوي في البالمنس، لكن هي التاثير بتاعها متاخر شويه. انت بتدي البالمنس النهارده تمام، الراجل بيقول لك ايه والله انا جربت البالمنس صرفته النهارده، تاني يوم العجل لسه ما ظهرش، تاني بعد 8-24 ساعه ويجي ما ظهرش فيه تاثير مختلف معاك. لكن بعد ما تاخد 24 ساعه شمال كده بص للراجل بيقول لك ايه، اسكت يا دكتور ده حصل حاجه النهارده. انت بقى تتصور بقى انت عارف هو بيقول لك ايه، لكن انت بقى سيبه يحكي لك بقى هو في انجاز كبير جدا هو حصل معاه النهارده. ايه الانجاز الكبير اللي حصل مع الراجل ده بقى، يعني اقعد اسمع منه انت عارف هو بيقول لك ايه. فاهمين؟ يقول لك ده انا النهارده عملت الحمله الشرعيه للعجل، نزل معايا اسم يا نهار اسود يا دكتور ايه قالك ايه؟ يقول لك نزل معايا كمان دليل قد كده، هو مش كمان دليل قد كده بس هو عشان يضخم لك العمليه قوي. فاهمين يا ولاد؟ يعني بيبين لك ان حاجه كتير قوي. نزل لك انت ما تعرفش جاب واحده كده ولا طبعا مفيش 1000 ولا حاجه، لو انت ما يجيبوش 65 واحده بالعافيه يعني اللي بينزلوا كده. فاهمين يا ولاد؟ لكن هو عشان يضخم لك العمليه قوي يديك ايه؟ الصفر بيحطه مكانه 10 يعني. طب خلاص كويس كده الاجل لازم. قال لا لا انت مش واخد بالك، ايه يا عم في ايه تاني؟ يقول لك الجدال ماشي على ارضها بتتحرك بتجري تمشي، ماشي على ارضها بتتحرك تمشي ازاي مش هتمشي يعني؟ قال لك لا يعني انا اقصد ان هي نازله حيه. هو فعلا كلامه صح. ليه؟ لان البرمنتس حتى تلاقي مكتوب عليه طارد الجدال، الحته بقى اللي كانت الدكتوره بتقولها اللي هي طارد الجدال. لا مش طارد الجدال، انا زي ما قلت لك ان في بعض انواع الانسلمنتك بتشتغل الجدال بتنزل الديستن تشتغل على البروتوتيك انزايم تبقى سهرانه، لكن البالمنس من الحاجات اللي بتعمل ديمورايزيشن مع زياده الهايبرموتيلتي بتاع الديستن فبتبدا تنزل لي الجدال وخصوصا في العقول الرضيعه. العقول الرضيعه بتبقى ما فيش فيكال مطر، ما فيش عندي كميه كبيره من العليه بتنزل معاها الفيكال مطر، لكن هنا بتبقى الديستن امتي فبتاخد الطريق بتاعها بسرعه خصوصا لو انت تدفع شويه ملح انجليزي او شويه ايه او شويه ليبتوبرافين. لقيت الجدال نازله حيه معاك ومسمعها معاك بره كميات كبيره. دي بص لقيت الناس مبسوطه قوي، الفلاح مبسوط قوي، المعرفه مبسوط قوي ان الجدال نازله ايه؟ نازله حيه وبتتحرك معاك. الجولد تلتر تريد هو برضه نفسه بايرن تلتر تريد لكن الافكاسي بتاعه عالي. الاورجان الاصفر سيلفر هاريزون والبتروفونيت والكامبوس والديكوروتوس. الدكتور ريان شرح كلامنا في جزء من الانسكتسايد بالتفصيل، انا بس اضيف عليها ان هي بالاضافه لا انسكتسايد افكت لا برضه نيماتوسايد افكت. البيبرازين دول انا هخلص المحاضره عليها عشان قلت زي زمايلكم. البيبرازين هو ده عباره عن سول او بيبرازين، دي سول اوف بيبرازين دي هي اسمه سول اوف بيبرازين، دي مجموعه املاح للبيبرازين. المجموعه دي يا ولاد المجموعه دي بتشتغل بطريقه جميله قوي. انا من شويه كنت بقول لك انها بتعمل ايه؟ بيرزيستنس ايه؟ بيرزيستنس ديبولوريزيشن. لا البيبرازين وخصوصا انها مجموعه املاح زي ما قلت لك بتعمل حاجه بيسموها فلاسيد بارز. قلت لك بقول ايه؟ غشامات. الحاجه اللي انت كاتباها كانت بتعمل ايه؟ شغاله بتعمل فلاسيد بارز. فاكرين يا ولاد الجي تيوب والكورابين الدكتور ده بيشرح لكم الفرق بين الكمبيوتر والديبلوماسي واليورو مصر والبلوكر؟ الترم الاول اه احنا حاجه. طيب كنت فاكرين لما كنت بقول لكم لوك كورين لايك اكشن، فاكرين الحته دي لما كنا بنقول ايوه فاكرين فاكرين دي؟ ايوه زي الفل. انا عاوز بقى كورين لايك اكشن ايه؟ ان هو بيعمل فلاسيد باراليسيس نتيجه الكورين لايك اكشن على المسلز بتاع مين يا شيماء؟ بتاع الورم. فالعظمه بتبقى هارلايز الورم بتبقى مشلوله فطبيعي تنزل معانا. الميزه هنا في المجموعه دي ان هي لما انا كلمتك عن بالمنس اللي هو طارد الدجان ده قلت لك بيشتغل معايا 36 ل 48 ساعه. البيبرازين بقى بيشتغل معايا من 18 ل 24 ساعه، بيشتغل معايا من 18 ل 24 ساعه. في خلال 24 ساعه تلاقيه مطلع مين يا اولاد؟ مطلع الكل الدنيا موجوده. البرازيل مرتبط عند الناس ان هو يوز فور اسكاريسس كل الحيوانات والطيور، يعني كل مرتبط ان هو بيشتغل على الاسكاريس في كل الحيوانات والطيور. لكن يعرف ان هو بالاضافه ان هو بيشتغل على الاسكاريس لانه برضه بيغطي معانا معظم الجاستروسين النيميتود وما بيشتغلش على اللانجورن، يعني بيشتغل معايا على كل الجاستروسين النيميتود لكن ما بيشتغلش معانا على اللانجورن. البرازيل بتاخد اورال اونلي نوت يوز از انجكشن، اتفقنا ان بتاخد في كل انواع الحيوانات سواء كانت ها لارج انيمال سمول روميننت بالهورس بيشتغل في البيت انيمال بيستخدم في البيت. انا وقفت على الاي باربكتين او الاور ماكين ان شاء الله باذن الله طبعا الحمد لله رب العالمين ما خلصتش كلام مكان الحمد لله رب العالمين عشان خلصته تمام. اول امر انا لسه هعمل الاسبوع الجاي خلاص هعمل الاسبوع الجاي تمام. يبقى انا كده اخدت لكم 9 ساعات اجيب لهم 10 درجات ان شاء الله وباذن الله يعني هنظبط حاجه مش في الورق بتاع الباشا اللي بينزلوه في الورق ده هنظبط فيها حاجات ان شاء الله. الحاجات اللي انا عملتها بس الاستغلال مش كده في الامتحان عشان تبقى كيف جزء يتذاكر زي ما انا شرحته. انا شرحت المجموعه دي حاجات شرحت المجموعه الثانيه حاجات في بيزس كتير جدا مشتركه بينكم تمام عشان الباشا لما يجي يكتب في حاجات امبارح في حاجات النهارده اتقالت ماشي مش هيقدر يجمع الاثنين ويبقى يكتب له حاجات هم اللي مدونه وحاجات هم اللي معلمه على السنه الجايه. السلام عليكم. I don't know.